من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده المرة الماضية، وسنبدأ إن شاء الله بباب السؤال، وهو من محاسن الآداب في الإسلام، وهو من أول الآداب وسنن الفطرة التي سيسوقها المصنف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: باب السؤال. باب هنا يا إخواني كما سبق مبتدأ خبر للمبتدأ المحذوف، تقديره هذا، فكأنه قال هذا باب السواك، ثم أضاف السواك لهذا الباب لتعلم ما الذي سيبدأ به. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يسن بعود رطب لا يتفتت. ايه اللي يسن يا إخواني؟ التسوق. خلاص كده يا إخواني؟ لما يقول باب السواك يسن، يعني يسن التسوق، يسن التسوق. وقلنا قبل ذلك ان قوله يسن انما تقال فيما ورد فيه ايه سنة خاصة، والا قال يسحب. فيقول يسن حكم السواك السنية. أنبه إلى شيء مهم، كلمة السنة عند أهل العلم تطلق بإذاء معاني. المعنى الأول تطلق ويراد بالسنة ما ضد البدعة، وهي الطريقة المتبعة. خلاص كده يا إخواني؟ وستجد عددا من الكتب قد كتب على هذا، ويهتم بهذا العلم المتكلمون أو علماء التوحيد، مثل كتاب السنة للخلال والإمام أحمد وللبربهار. السنة هنا في مقابلة البدع، والبدع التي أرادوا أن يردوا عليها إنما هي بدع الأهواء. بدع يا إخواني؟ الأهواء. إيه بدع الأهواء؟ الفرق الإسلامية تسمى بدع الإيه؟ الأهواء. ولماذا تسمى الأهواء؟ تسمى الأهواء لأنهم قدموا العقل على النقل. قدموا ايه؟ العقل على النقل، فسميت هوى في مقابل من قدم النقل سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلها هي الإمام واتبعها. هذا ايه؟ صاحب السنة. خلاص كده يا إخواني؟ يبقى السنة في مقابلة البدعة، هذا معنى الايه؟ المعنى الأول. والسنة تطلق ويراد بها ما دون القرآن مما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها جاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يبقى السنة هنا في مقابلة القرآن. وقد تطلق السنة ويراد بها التشريعية خاصة، هي في سنة تشريعية وسنة غير تشريعية، كل السنة تشريعية، لكن هم يطلقونها ويريدون بها السنة التشريعية ما ليس خاصا بالنبي وليس منسوخا ولم يرد فيه أدب من الآداب. أضرب لذلك مثالا، الصحيح من حديث ابن عباس أنه سئل عن الطواف راكبا قال ليس بسنة، إنما فعله النبي لما جاء يسعى بين الصفا والمروة وكان لا يدفع بين يديه أحد اجتمع النساء والأطفال والشيبان كلهم يريد أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول هذا محمد بن عبد الله، هذا رسول الله. قال فلما رأى ازدحامهم عليه ركب لهم ليروا. يبقى فيه ليس لسنة، مع أنه قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقول فعله على غير وجه التشريع، فعله على غير وجه التشريع. خلاص كده يا اخوان. وقد يطلق الفقهاء السنة ويراد بها عندهم، هذا اصطلاح خاص بالفقهاء، يراد بها عندهم ما أمر به أمرا غير قاطع أو لازم، يعني يطلقونها ويرد بها إيه؟ المستحب. واضح يا اخواني؟ يبقى إذا اصطلاح السنة هذا اصطلاح إيه؟ اختلف فيه أهل العلم، فكل أطلقه على ما اهتم به. ماشي كده يا اخواني؟ فلما نقول يسن، يسن هذه اصطلاح خاص بالفقهاء، معنى كلمة يسن عندهم أنه يستحب، لكن قد تطلق برضه السنة ولا بأنها يرد خمسة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، عليكم اسم فعل أمر يعني الزموا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا أو عضوا عليها بالنواجذ. المراد هنا يا اخواني ايه؟ الطريقة ولا المستحبات؟ الطريقة. واضح كده؟ يبقى اذا انما نحن نتعامل مع ايه؟ مع مصطلح من المصطلحات. المصطلح هذا المصطلح عند الفقهاء يراد به المستحب. وفي كتب متأخرة الحنابلة يفرقون بين المستحب والسنة. المستحب عندهم ما كان بحديث مطلق. مثل كان يعجبه التيامن. فالدخول الخلاء برجل الشمال ثابت عن النبي بسنة خاصة، الخروج من الخلاء برجل اليمنى ثابت بسنة خاصة، لا. من أين قال إن كان يعجبه التيامن وكان يجعل شماله هنا بكرة، مش كده؟ فهذا يقولون فيه في مثله ها يستحب. فإذا وردت في مسألة خاصة يكون ايه؟ يسن. يعني مثلا صلاة ركعتين قبل صلاة العصر يستحب ولا يسن؟ على قوله يستحب ولا يسن؟ يسن. وضحت؟ قوله يسن في مراد كلمة يسن يعني يستحب، لكنه مستحب ايه؟ خاص به. يقول يسن بعود رطب، يبقى اللي يسن الان يستجب ليه؟ بالعود الرطب. طب لماذا بعود رطب؟ لان اليابس يزدجر ايه؟ اللف. ولذلك قال بعود رطب لا يتفتت، لانه قد يكون رطب ايه؟ ويتفتت، فاذا تفتت اذى بامتلاء الفم بهذا الايه؟ الفتات. فقال يسن بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، يعني قد يكون العود رطب ولا يتفتت لكنه يجرح الفم. يعني مثلا لو اتخذ عودا من الريحان يجرح الفم ولا ما يجرح؟ يجرح. يبقى اذا هو يتخذ اي عود لا يجرح ايه؟ الفم. قال وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشتاك بعود أراق. خلاص حديث عبد الله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث بهذا الله لم يرد عن النبي، لكن هذا ورد في أحاديث أخرى، منها أن عبد الله بن مسعود لما صعد فوق الشجرة يجتني منها أراق ضحك من ساقيه، قال مما تقطر من دقتها؟ قال لإحدى ساقيه يوم كان أفضل عند رجل إيه؟ من جبل. أين الشاهد؟ أنه كان يشتري العود من إيه؟ من الأراضي. واضح كده يا اخواني؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم حوت الاراك. طب لو استاك بغيره هو يقول يستحب، لو يستحب بكل عود رطب لا يتفتت بشرط لا يزرق الفم ويكون منقن. خلاص عندكم بعود الرطب المنقن ولا هذه العبارة غير موجودة؟ موجودة في بعض المنقن. بعود رطب منقن يعني منقن ينقي الفم. واضح يا اخي؟ قال قاله في الكاف. من الاخر في الكاف؟ ابن قدامة. ابن قدامة له عدد من الكتب منها العمدة كتبه للمبتدئين والمقنع للمتوسطين والكافي لمن تأهل لأن ينظر في الخلاف بعده. يعني الكافي نهاية المذهب عنده، ثم المغني في الفقه الايه في الخلاف اللي احنا بنسميه الآن الفقه المقارن. هذه العبارة الفقه المقارن عبارة خاطئة، لأن الفقه المقارن من قام الشيء إلى الشيء الذي كان يسميه السلف الخلاف، كتب الخلاف. علماء الفقه المقارن الآن تطلق ويراد بها عدد من العلماء. لما تسمع كلمة علماء الفقه المقارن هذا أصبح اصطلاح الآن يطلق ويراد بها عدد من العلماء يعتبرون المذاهب الإسلامية بمثابة مذهب واحد، بمثابة مذهب واحد، وينزلون هذه الأقوال منزلة الكتاب والسنة ويختارون منها ما ناسب العصر والواقع زعمه. حتى إن بعضهم يغلو ثم يقول لا تجب إلا أن تقول مذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا ومذهب فلان كذا ثم تسكت. يختار الناس يعني المعتدل منهم عندهم الذي يقول المذاهب كذا ثم يختار منها. يختار منها على أي أساس؟ الرواية من الأقوال؟ على أساس الدليل الشرعي؟ لا، ما يتناسب مع العصر، ما يتناسب مع العصر يختار منه هذا القول. ليه؟ لأنه يناسب العصر يقول به، بما في ذلك من جفر من المذاهب. يعني مش يقف عند المذاهب أربعة وكثرة من المذاهب، يعتبر هذه المذاهب كلها شرط مذهب واحد وينزلها منزلة الكتاب والسنة بالإختار. ولذلك تجد منهم العدل، كل واحد ما يضغط عليه ضغطة صغيرة كده إيه يختار مذهب عن هذه المذاهب، إما بضغط الواقع وإما بغيره. وهذا إحداث لمصدر تشريعي لم يكن في العصور السابقة. هذا إحداث لهذا، وعلى رؤوس الزمان بتاعنا معروف أعلام هذا الفقه المقارن. فإذا أطلق هذا وأرادوا به الاصطلاح فاعلم أن هؤلاء إنما يعنون هذا المذهب. بعض القنوات الفضائية الإسلامية، ليه؟ الإسلامية ذهبت إليها في برنامج من البرامج، وبعد ما خرجت جلست مع اللي ماسك اللي بيقولوا عليه الخريطة الإسلامية، قال احنا نريدك في برنامج فتاوى شرط ايه؟ كل سؤال ستجيب عليه من الفقه المقارن. قلت بعدين يعني الآن ماذا يستفيد العميل من مثل هذا؟ قال يختار ما يشاء. يعني كمان أنا بقول المذاهب وأسكت، ما أرجح؟ قال نعم. ليه يا أخواني؟ هذا تلاعب، هذا تلاعب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإحداث لمصدر تشريع لم يكن. ومن قال بأن العامية يصلح أن يختار لنفسه، إنما هذا عند أهل العلم اختيار بالهوى. هذا هو الهوى. وأما العامي فمذهبه مذهب من؟ مفتيه. وهو مفتيه لابد أن يحصل الآلة التي يستطيع أن يرجح بها بين أقوال أهل العلم. فإن يحصل هذه الآلة وقرأ كيفما كان فهذا أقل ما يقال فيه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المتكلمون في العلوم الشرعية واحد من ثلاثة: إما معه الآلة مجتهد فيصيب الأجر والأجرين، إن أصاب يصيب الأجران، يصيب الأجرين، أجر الاجتهاد وبذل الجهد وأجر لإصابة الحق. إن أخطأ الله يعفو عنه في خطئه ويثاب على بذل جهده. يشوف إيه؟ أجر واحد. إن صنف الأول الذي حمل الآلة التي يستطيع أن يتكلم بها والتي يستطيع أن يراجح بها بين أقوال أهل العلم، وهذه لا تكون إلا لقلائل في الأمة. الصنف الثاني من يتكلم على الله ظنا بغير علم، ما حصلش الآن، ما حصلش الآن، فيقرأ مذاهب أهل العلم ثم يقول بالظن هذا إن أصاب الحق فهو آثم، إن أصاب الحق آثم. طب ليه؟ لأنه قال بالظن فتكلم على الله بغير علم. وإن لم يصب الحق آثم اسمين، لأنه تكلم على الله بغير علم وأضل الناس. قال الله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الصنف الثالث: من علم الحق وحاد عنه فكذب على الله، فهذا القائل على الله الكذب، وهذا شابه المغضوب عليه من اليهود، هذا حسابه على الله، أمره أكبر من أن يتكلم فيه. خلاص كده يا إخواني؟ نرجع بقى. الآن المغني في ذكر الخلاف، وإنما أراد بذكر الخلاف تقريب المسائل لأهل العلم حتى يستطيعوا النظر. قال: وهو مسنون مطلقا. ما احنا قلنا يا اخواني الفقه المقارن ان اريد ان يلبس صلاحه المحدث فهذا هو مكانه، وان اريد به الخلاف ذكر اختلافات الناس فهذا بصراحه. ماشي كده يا اخواني؟ على ان علماء الفقه المقارن في انفسهم المعروفون هم اللي بيدرسوا. قال: وهو مسنون مطلق. ايه اللي مسنون مطلق؟ التسوق مسنون مطلق، يعني مطلق يعني في كل وقت. قال: بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: السواك مطهرة للفم. السواك مطهرة للفم، ده أمر دنيا ولا أخروي؟ دنيا. مرضاة للرب، ده أمر دنيا ولا أخروي؟ يبقى إيه؟ عبادة معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ الكلام هذا سنحتاجه. لما نقول مطهرة للفم، السواك مطهرة للفم، يعني ينظف الفم ويطهره مما علق به من الأقدار والروائح الكريهة. خلاص كده؟ مطهرة للفم، ده دنيا ولا غير دنياوي؟ طيب هذا الكلام معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ إيه اللي معقول المعنى؟ إنه مطهرة للفم. عندنا يا اخواني العبادات تنقسم الى قسمين: عبادات معقوله في المعنى وعبادات غير معقوله في المعنى، بنسميها التعبديه. ما معنى كلمه غير معقوله في المعنى؟ يعني لا ندرك الحكمه من ورائها. كنت صليت العشاء كم ركعه؟ طب ليه ما تكونش خمسه او ثلاثه مثل المغرب او ركعتين؟ ها لا. طيب بتصلي في اليوم والليلة كم صلاة؟ خمس صلوات، ليه ما تكونش ستة أو أربعة؟ أي شهر تصوم؟ رمضان، طب ليه ما يكونش شوال؟ أو رجب؟ أو شعبان؟ نصاب الزكاة في المال كم؟ ما يبلغ 85 جرام من الذهب، ليه ما يكونش أقل؟ يعني يا أخواني هذه الأشياء أنا لا أستطيع أن أعقلها بإيه؟ بعقلي. هذه تعبدية محضة نسميها توقيفية. إنما نقف عليها ليه؟ بتعريف الشرع ونحن ننقاد إليها انقيادا. اسمها إيه؟ تعبدية. خلاص كده يا اخواني؟ تيجي عبادات أخرى تسمى معقولة المعنى. اسمها إيه؟ معقولة المعنى. يعني ايه معقولة المعنى؟ يعني استطيع ان اعرف الحكمة من ورائها وان اعللها بعلة، لكن العلة قد تكون قاصرة وقد تكون غير قاصرة. اضرب لذلك مثالا، اضرب ولا ده سترد خارج الموضوع هنفهم الان. النبي صلى الله عليه واله وسلم حدد لنا اصنافا يكون فيها الزكاة، فمن ضمن هذه الاصناف الذهب والفضة. مش كده؟ فيها الزكوات ولا ليس فيها الزكوات؟ طب الاوراق النقدية التي في جيبك فيها الزكاة؟ فيها الزكاة. طب الاوراق اللي موجودة في كتابك؟ طب لماذا قلت ان الزكاة هنا موجودة؟ لأي شيء؟ انت ستقيس على الذهب والفضة. الذهب والفضة نظروا فيهم فوجدوا ما المانع، ووجدوها أثمانا لغيرها، فأصبحت هذه يا خليل علة. مش كده؟ الأشياء تقدر بالذهب والفضة اسمها إيه؟ الثمنية. العلة هنا نفسها يا خليل الثمنية، ووجدوها ماليا. نظروا الآن فوجدوا هذه الأوراق التي في جيبك، الأوراق اللي في جيبك والأوراق اللي موجودة في الكتاب، إيه الفرق بينهم؟ لا شيء. هذا ورق وهذا ورق. بل الورق الذي في جيبك أقل بكثير من الورق الموجود في الكتاب. لكن قد تكون ورقة منها أغنى من الكتاب بكثير. بل الكتاب يقدر بهذه الأوراق ثمن. فوجدوا أن العلة الموجودة في الذهب والفضة موجودة في الأوراق المقرية. يبقى الزكاة هنا في الذهب والفضة معقولة المعنى ولا غير معقولة المعنى؟ معقولة المعنى. طيب فيها علة ولا ليس فيها علة؟ فيها علة. العلة هذه قاصرة ولا متعدية؟ لا متعدية. يعني قد ألحق بها غيرها. وعلى هذا ألحقنا الأوراق النقدية بالذهب والفضة. اسمه معقول المعنى. معقول المعنى هذا. علة قاصرة وعلة غير قاصرة. يعني ايه علة قاصرة؟ يعني نفس المعنى فقط. وعلة غير قاصرة يعني تتعدى لغيره. أنا أكتفي بهذا الجزئية فقط. ماشي؟ يبقى عرفت الدين التعبدي ومعقول ايه المعنى؟ التعبدي أنا لا أستطيع أن أرى الحكمة من خلفه. ولذلك أنا ألبس عليه. طب معقول المعنى؟ أستطيع أن أجد الحكمة من ورائه وفيه علة. النبي يقول السواك مطهرة للفم. يبقى ما العلة في استخدام السواك؟ تطهير الفم. معقول المعنى ولا معقول المعنى؟ العلة مذكورة ولا غير مذكورة؟ احفظ هذا. مرضاة للرب. معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ غير معقول المعنى. تعبد. عرفت أن السواك يرضي الرب سبحانه وتعالى. خلاص؟ فترى الآن أنك تحتاج لهذا. قال رواه أحمد. قال في الشرح ولا نعلم في استحبابه خلافا. كلمة ولا نعلم في استحبابه خلافا هذا نقل الإجماع لكن باحتياط للنفس. يعني بعد ما يقول أجمعت الأمة على استحباب السواك يقول ولا نعلم في استحبابه خلافا. طب ليه؟ لأن غيره قد يعلم الخلاف. واضح يا أخواني؟ ولا نعلم أحدا أيضا هذا في العلم بالنفس. قال بوجوبه الا اسحاق. اسحاق يا اخوانا لما يذكر هنا هو اسحاق ابن راهوي. اسحاق ايه؟ ابن راهوي. اذكره فائده. اللي بينتهي يا اخواني بالواو والياء والهاء هذا عدد اعجمي. ينطق عند اهل اللغه وي. تقول سيدا وي، خالا وي، راها وي. خلاص؟ اهل الحديث لا يقولون وي. يقولون راهوية. يقولون ايه؟ لماذا؟ لأنهم يرون حديثا شديد الضعف إن نووي اسم من أسماء الشيطان. إن نووي في صحيحه لمسلم في مرة من المرات قال: ونحن على سنة أهل الحديث نسيم. هو الراجل كلامه باللغة والحديث غير، لكن نحن على سنة أهل الحديث نسيم، ونحن على سنة أهل الحديث نسيم. إنه سبق ما إيه؟ رمضان. خلاص؟ في اللغة راهوي عندما أنت تقول إيه؟ رمضان. إسحاق بن راهوي كان قريما بأحمد، وفي الغالب أن ما تجد فيه قال به إسحاق يكون في من؟ أحمد. خلاص؟ يبقى من قال بهذه المسألة ما يقال بالوجود؟ إسحاق بن راهوي. اثنين، داود. داود هنا يقال داود بن علي الظاهري. داود بن علي الظاهري كان بغدادي مع أحمد. بغدادي مع أحمد وداود بن علي الظاهري كانا تلميذين لمن؟ لإمام أهل السنة الشافعي. خلاص؟ وأحمد يعلم أصحاب الشافعي الكلماء ويروي عنه المذهب القديم. ثم انتقل أحمد بمذهب وداود بمذهب، يعني خرج كده وقال أنا صاحب مذهب، يعني بيخرج يقول أنا صاحب جماعة. لا، له أصول انتقل بها وعلم وكثر طلابه، فصاروا يقولون أصحاب أحمد أصحاب صاحب مذهب. وكذلك داود الظاهري انتقل بأصول وله طلاب فصاروا يقولون أصحاب داود، فصار إيه؟ مذهب داود بن علي الظاهري اللي هو مذهب إيه؟ الظاهري. بن داود الظاهري وابن حزم الظاهري مساوس، ده أندلس ولا بغداد، وبينهم مئات الأعوام، 200 سنة تقريبا. أما الذي جمع بينهم رحم تجمع بين طلاب العلم، العلم رحم، العلم رحم هو الذي جمع بين داود الظاهري وابن حزم، فانتصر له على بعد المسافات. خلاص؟ اللي قال بالوجود مين يقول؟ إسحاق بن راهوي وأحمد، والكل يقول بالاستحباب. دليل من قال بالاستحباب حديث النبي الذي في الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، لأمرتهم أمر إيجاب، لأمرتهم بالسواك. فإذ لم يأمر أمر إيجاب فهو مستحب. واضح؟ لسه في سؤال؟ لا، ما حدش فيهم يقال الثاني. أنا أقول يتوافقان في الغالب. لو رأيت رأي إسحاق أجد رأي إيه؟ أحمد. طب هنا أحمد لا يكون بالوجوه، إسحاق يكون بالوجوه، لكن في الغالب إن قول أحمد وقول من؟ إسحاق. جمع بينهم أيضا من الرحم. إيه الرحم اللي جمع بينهم؟ العلم والطريقة. يبقى إذا هو مستحب مطلقا في كل وقت، ويأتي المصنف الآن باستثناء، يقول: إلا بعد الزوال للصائم. يبقى هناك وقت يكره فيه استخدام الصيام السواك، وفي قول في الكتاب لا يستحب فيه استخدام السواك، يعني خلاف الأول لم يقول إيه؟ يكره. متى؟ قال بعد الزوال. يعني الزوال الشمس بتكون في كبد السماء، يعني في وسط السماء، ثم تزول من كبد السماء إلى جهة الغرب، نسميها إيه؟ زالت. زالت عن إيه؟ عن وسط السماء، ده دخول وقت إيه؟ الظهر. بعد الزوال إما أن يقول لا يستحب، كلمة لا يستحب شيء وكلمة يكره شيء آخر. ماشي؟ المصنف هنا اختار يكره بالقول الآخر في المذهب أنه لا يستحب، وهذا مذهب الشافعي. مذهب أحمد ومذهب الشافعي الظاهر، المذهب أحمد ومذهب الشافعي أنه يكره بعد إيه؟ بعد الزوال. القول الآخر في مذهب أحمد أنه لا يستحب بعد الزوال. احنا قلنا يا إخواني أنه لا يقال قول على الله تعالى ولا على رسوله حكم شرعي إلا إيه؟ في ذلك. قال بحديث علي مرفوعا، يعني ايه مرفوعا؟ يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا صمتم، اذا صلاه شرط مش كده، وتحتاج لجواب الشرط. اذا صمتم فاستاذنوا، ماشي. الان في شاهد؟ لا، ده انت بتؤمر بالسفر. لكن قال فاستاذنوا بالغداء. فترة الغداء يا اخواني هي فترة الضحى، تمتد الى الزوال، اسمها ايه؟ الغداء. ولا تستاذنوا معطوفة على جواب الشرط، ولا تستاذنوا بالعشي. العشي فترة تمتد من زوال الشمس الى الليل، في العشي. هذا هو الدليل عندهم. قال اخرجه البيهقي. البيهقي اخرجه وضعته. البيهقي لما ذكر قال ايه؟ ضعته، قال ضعيف، ماشي. ذكر يا اخواني والبيهقي يرجح انه حديث مرفوع على من؟ عن علي. وهذا الحديث له طرق كلها ضعيف، ولا يرقى فيها طريق من الطرق لان يرفع هذا الحديث ويحتمل التحسين. يعني هو شديد الضعف ولا ليس شديد الضعف؟ شديد الضعف. يبقى الدليل النصي احنا غير صحيح، غير صحيح. الان سياتي بدليل اخر من القياس، خلاص. قال ولأنه خلوف فم الصائم، خلاص، ولأنه يفي. طيب أظن مش محتاج المرة دي نتكلم مرة ثانية في التحقيق. ولأنه ولأنه يزيل خلوف فم الصائم. أقول خلوف ولا خلوف؟ خلوف، خلاص. طيب الآن وما الذي في إزالة خلوف فم الصائم؟ سيعلم. قال خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. طيب يا اخواني، هو الخلوف الذي يكون في فم الصائم يكون من الأسنان، من الفم ولا من المعدة؟ من المعدة الخلائي. طب لو استخدمت السواك يزيل هذا الذي في المعدة؟ لا، المعدة خالية من ذلك، تخرج ايه؟ هذه الرائحة. ايه ده؟ هل التعليل صحيح بهذه الطريقة ولا غير صحيح؟ غير صحيح. هو لا يزيل خلوف فم الصائم، يزيل الرائحة التي تكون فين؟ في الأسنان. والرائحة التي تكون في الأسنان تكون مع الصيام ومع غير الصيام. يعني من أكثر أن يسكت وليصمت وهو غير صائم. إذا تكلم فمه يكون له رائحة ولا لا؟ نعم. طب ان اكل وطرق الطعام بين اسنانه يكون له رائحه ولا يكونش له رائحه؟ هذا هو خلوف فم الصائم؟ لا، خلوف فم الصائم من امتناعه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فينتج عن ذلك من المعده رائحه. ليه؟ خالي. واذكر يا اخواني، يبقى هذا التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. قال لأنه أثر عبادة المستطاع، احنا قلنا أثر العبادة لم يزل، خلاص كده؟ فلم تستحب إزالته كدم الشهداء. الآن يكون شهيد المعركة يغسل ولا لا يغسل؟ لا يغسل. طيب لو أصيب في المعركة فمات وجاء عليه الدم، يغسل عنه ولا لا يغسل؟ لا يغسل عنه، لأنه يأتي يوم يوم القيامة كما جاء في الحديث اللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا الذي يستدل به المصنف، فيه إشكالية في بالنسبة له. ده لجمهور المذاهب، لأنهم يقولوا الدم نجس. الدم إيه؟ نجس. يعني لو اصبت الان بجرح صعب منك الدم، الدم ايه؟ نجس. طب الدم النجس من الشهيد؟ يقولون من الشهيد غير نجس. ما الفرق بين الشهيد وغيره؟ الان واحد اصيب في حادث سياره نزل منه الدم، والاخر اصيب في المعركه نزل منه الدم، ما الفرق بينهما؟ في فرق مادي، لا فرق ايه؟ معنوي، لكنهم يضطرون لان يقولوا ان دم الشهيد ايه؟ غير نجس. طب ليه؟ لا، لانهم افترضوا على الشهيد اذا مات ولو كانت نجاسه الامر بايه؟ بازالته. واضح ولا لا؟ هذا صحيح، يكفن في دم. ما سيأتي؟ صبر صبر، ما يأتي بعد. خلاص كده يا إخواني؟ يقول ويسن له لمن؟ الهاء هنا عيد على من يا إخواني؟ على الصائم. ويسن له بعود يابس. صبر ليه؟ الراجح ان هو يستخدمه في كل وقت. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستاه وهو صائم ما لا أحصي، لم يميز بقلب ولا بعد الزوال. ولقول النبي السباق مطهر المرضات اللي كان مرضات للرب، فهو مرضات للرب في كل وقت. من قال بأنه لا يجوز بعد الزوال يلزمه الدليل. الدليل النص صحيح ولا غير صحيح؟ فلا حجة فيه. الدليل القياسي صحيح ولا غير صحيح؟ النظر قال غير صحيح او مرجوح فلا حجه فيه. نعم، بس هنا يكون في المضمره هذا من اعمال الوجود كما سياتي، اما القول بالوجوب واما القول بالاستحباب وستاتي. قال ويسن لمن؟ للصائم. قبله قال ايه؟ الزواج. يبقى عندي الهائين الاولى كلاه عائده على الصائم، وفي قبله عائدة على الزواج. بعود يابس. خلاص مش هتقول العود اليابس لا يستخدمه لأنه يجرح اللثة. لماذا هنا سنه بالعود اليابس؟ لأنه صائم وراعى أن الرطب يكون فيه قليل من الماء، فإذا كان فيه قليل من الماء يجرح السم ولا ما يجرح؟ هو يقول يجرح، ولذلك قال بعود يابس. ثم هو يباح بالرطب. طب ليه؟ لأن النبي إنما كان يستاق بعود رطب، وهذه تحتاج منه الإجابة. إذا ثبت هذا عن النبي فلماذا يقال يستحب باليابس دون الرطب؟ واضح يا إخواني؟ هذا مما رخص فيه الشرع، كما رخص فيما يبقى في الدم بعد المضمضة. هذه يا إخواني كانت إجابة دليلية على الشيخ محمد الصالح بن عثيمين دون النظر فيما يقولونه طبا. لما سئلوا عن استخدام الدفاع اللي هو الفريسكونيز في الازمات الربويه اللي عنده ايه؟ الرب. قالوا معمليا فيها 2% من 100 من الماء في كل بقعه. 2% من 100، 2% من 100%. خلاص دي نسبة ايه؟ قليلة جدا من الماء. وعلى هذا اختلف الفقهاء يستخدم ولا لا تستخدم. لما عرض على شيخ محمد الصالح بن حسين قال اكثر من ذلك بكثير يبقى في الفم من بقايا المضمضة. مش كده؟ والشرع امرك بها، لكن امرك الا تبالغ في الاستنشاق، مع ان الاستنشاق ايضا سيدخل منه جزء لا اكثر منه. وعلى هذا اجاب الشيخ اول بلا انتظار لهذه النتائج. ليه؟ وهذه اثر الفتوى. قال لقول عمرو بن ربيعه رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما لا احصي يتسوق وهو صائم. قال حسنه الترمذي. يبقى هذا يعني ايه؟ دليل على استحباب السواك، وهذا دليل على استحباب السواك في كل وقت. قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود، سواء كان أراك ولا غير أراك. اللي هيستاك بغير عود يعني في موضة الفم بمنديل، بقطعة قماش، بإصبع، بفرشاة، بأي أداة غير الإيه؟ غير السواك. ماشي؟ هو يقول إيه؟ ولم يصب السنة من استاك بغير عود. طيب على أي شيء قال هذا؟ على أن الاستياك أمر تعبدي غير معقول المعنى. واضح ولا لا؟ إذا الاستياك أمر إيه؟ تعبدي غير معقول المعنى. على هذا لا يجوز استخدام غير إيه؟ أو لا يجوز استخدام من استخدام غير السواك. فإن استخدم غير السواك فحسن لأنه نظف فمه، لكن لم يصل السنة. ليه؟ غير معقول المعنى. يعني امر ايه؟ تعبد مرة. قال وقيل بلى. يعني بلى؟ يعني اقرأ السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني بقدر ما يحصل في فم للإنقاء أصاب الايه؟ السنة. قال في الشرح وهو الصحيح. مين اللي قال في الشرح؟ عبد الرحمن بن كلاب. في اي شرح اسمه ايه؟ الشرح الكبير على المقنع. قال لحديث انس مرفوعا يجزئ من السواك الاصابع. قال رواه الدهقي وضعفه. قال محمد بن عبد الواحد الحافظ، هذا صاحب ايه يا اخواني؟ العمدة في الجمع بين الصحيحين. هذا إسناد لا أرى فيه بأسا غير قد رأى البأس ومعه الحق. الحديث إيه؟ ضعيف. الحديث ضعيف. أي القولين أرجح؟ تعال. أي القولين أرجح؟ سيرجع لنظرك. يرجع ليه؟ للنظر. نحن الآن اتفقنا على أن هذه الحديث تثبت مشروعية استخدام السواك واستحبابه. جميل. الأمر تعبدي محض ومعقول المعنى. كلمة تعبدي محض ومعقول المعنى يا إخواني لا تقال من قبل الرأس، لأني لو قلتها من قبل الرأس يكون هذا حكم بالهوى. واضح يا إخواني؟ يبقى هذه نفسها صنعة اجتهادية. فينظرون في الأدلة الشرعية هل هي معقولة المعنى أم هي تعبدية؟ خلاص؟ لو قالوا معقولة المعنى ينظر العلم قاصرة ولا متعدية؟ تعال ننظر الآن. نظر في أحاديث استخدام السواك فوجدوا فيها قوله صلى الله عليه وآله وسلم السواك مطهرة للفم. لو أوردت عليك دليلا سؤالا فقلت لك لماذا تستخدم السواك؟ مطهرة للفم. من أين قلت ذلك؟ واضح كده؟ هبقولك عليك نفس السؤال. لماذا تصلي؟ ها؟ الجزء الثاني من الحديث أقول مرضاة للرب. وأنا بقول صلى الله عليه وسلم مش كده يا اخواني؟ ايه ده؟ انت عفوني انت صحيح الى بقولك ما بطل للرب. طيب لما اقول لك في معقول المعنى لماذا تتسوس؟ اقول لي جزئين. الاول تنظيفا للفم مطهرة للفم، والثاني مطهرة للرب. انت معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول المعنى لانه بيطهر الفم. اذا قلت معقول المعنى فكل ما طهر الفم هو مرضاه للرب. واحد ولا بس؟ يبقى اللي بيقول يا اخوان يجوز المستحب استخدام اي شيء ينظف الفم كاستخدام السواك على اي شيء يكون؟ على ان استخدام السواك معقول في المعنى. وعلى هذا استخدام الفرشاه لا هو مش اشد من السواك. إشراك يا إخواني في أكثر من 80 مادة فعالة، منها ما يقول الجراثيم، ومنها ما يقول اللثة، ومنها ما يحس رائحة الفم. المعادن انت تستخدمها تأخذ واحدة من هذه الوحدة، وليس فيها كل هذه الكميات، بل حتى المسحوق اللي يؤخذ من السواك ليس فيه فائدة السواك. لكن انا مع ذلك اتكلم اقول انا وانت الان متفقين على ان السواك اللي خاص بالراس هو الايه؟ هو الاسن. استخدام الفرشاة يقوم المقام ولا ما يقوم؟ بلى بقدر ما يعلم الطعام. طب وغيره؟ البذرة بسرعة كاملة. البعض يستخدم النشا، البعض يجد سواكا أمسك بالمنديل فنهض فتاه، يقوم ولا ما يقوم؟ يقوم بقدر ما يعطي من الإلقاء. على أي قول قلت هذا؟ على أنه معقول المعنى. طب لما يكون معقول المعنى معناه أنك تعمل إيه؟ بتنحب فرع بأصل العلة، فتنحب فرع بأصل لعلة، ده اسمه ايه؟ القياس. الفرع ياخذ حكم الاصل، الاصل هنا حكمه ايه؟ الاستحباب. يبقى الفرع حكمه الاصل ولا الاصل؟ من غير ايه؟ يا اخواني اذا فعلت هذا تريد السنه وتشتري. لان يا اخواني لما يجي نعرف السنه على التعريف بالثمره هتقول ما يساب فاعله ايه؟ امتثالا. لو على غير الامتثال واضح كده؟ جميل. اولا اتفضل. طيب وحتى لو استخدم السواك وليس قصده استخدام السنه، جاء المقام نصراني سمع بفوائد السواك الكثيره الموجوده والتي يذكرها الان الغرب، راح ماسك سواك وايه؟ ها؟ طيب خذ هذه. انا بخطف مسجد في البيت من دون ذكر اسم المسجد. اصحاب المسجد ما بيستقبلونيش ابدا. خلاص؟ خلص الجمعه انزل سلام عليكم سلام عليكم شيخ. خلاص. بخرج امام المسجد بلاقي دايما واحد قاعد لابس جلابيه بيضاء ولابس طاقيه وملتحي. مع السلامة عم شاهد وعليكم السلامة كده أسلم عليه كده وامشي واركب العربية. بعد مدة من المدد قالوا ده جنب المسجد ده فلان الفلاني بلغ عن الشيخ فلاني أمن الدولة. طب ليه؟ عشان نتكلم عن النصارى. المعقول؟ طب ليه؟ قال أصل نصراني. الآن بقى هو الآن ملتحي متاب؟ وقميص قصير متاب؟ ومظهر يعني وفي الاخر خالص محمود عرفته ها؟ قال ويتاكد عند وضوء وصلاه. اتفضل. طيب يقول من وصل السنه من اسلاك بغيره ليه؟ ها؟ محمود محمود طب اللي يقول بلا اصاب يبقى ايه؟ معقول المعنى. فين وصلت يا اخوان؟ طب انا اركان القياس، انا ذكرت اركان القياس بس سريعا كده بدون ما اقول هذه اركان القياس. اصل وفرع وحلة وحكم، دول كام ركن؟ اربعة. الاصل يكون النص الوارد عنه سواء من كتاب او سنة، ماشي كده؟ الفرع المسألة الجديدة التي تريد أن تلحقها بالأصل، والعلة اللي بعد ليها يا إخوان اللي بعد ليها الحكم من الأصل إلى الفرع أسميها إيه؟ العلة، علة القياس، ماشي كده؟ وحكم حكم الأصل. خلاص؟ طبعا تحتاج لوقت لكن عايزين ليه؟ من يتصلي يا إخواني. ابن الجوزي له كده اسمه صيد الخاطر. يعني ايه صيد الخاطر؟ بيتصيد الفوائد ويكتبها. انت خلي لك صيد الفوائد ماشي خلاص يا اخواني. قرات في كتاب معلومه من احيانا تقرا في كتاب وبعدين تقرا اسجل بعدين. يعني انا في مره من المرات كنت ابحث في مساله وقعت على 10 او 12 فائده متتاليه في غير موضعها في عالم الكتب. عملت نفس الشرط ما عنديش وقت، رحت ماسك ورقه وكاتب المجلد كذا صفحه كذا، المجلد كذا صفحه كذا، المجلد كذا صفحه كذا، وتكاسلت ان انا امكن هذه الفائده. فين لما تذكرت هذه الفائده؟ قعدت ادور على ورقه ما لقيتهاش اولا، وذهبت هذه الفوائد بمراجعها، مع انك انت قد تجد في غير المرجع ما تريد. يعني الان انا كنت ابحث عن حديث في الختان موجود فين؟ سنة ابي داود. اين يوجد؟ مفترض في سنة الفقه؟ لا، هو موجود في كتاب الادب. اين كتاب الادب؟ اخر كتاب في سنة ابي داود. فين في اخر كتاب؟ في اخر ثلاثة ابواب. مفترض نعمل ايه؟ اتصيد الخطيرة دي ولا اقول تخليدي وخلاص؟ اتصيد في ايه؟ في معرفة مضمون كتاب الادب، لان في اشياء لا تخطر في راسك انها في كتاب الادب. واضح يا اخوان؟ طيب، يقول وعد اكل عند وضوء وصلاه. ايه اللي بيتاكل عند وضوء وصلاه؟ الصلاه، السواك. ومعنى كلمه يتاكد، يتاكد السنيه، مش هو قص اول باب يا اخوان؟ يسمى مطلقا يعني في كل وقت. يتاكد السنيه عند وضوء وصلاه. طب لماذا؟ قال لقوله صلى الله عليه واله وسلم: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. وفي روايه: لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. وفي البخاري: تعليقا عند كل وضوء. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى هو بيقول بالتاكيد ان النبي نص على ايه؟ على موضعين. قال: وانتباه من نوم. الانتباه من النوم. وعند تغير رائحة الفم، لأن السواك شرع لإزالة الرائحة وقراءة لإزالة الرائحة نقص هنا هنا. وأيضا يا إخواني قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قام من نومه بشوش ثلاث. قبل دخول الصلاة قال عند كل صلاة. هذه المسألة انت دخلنا في هذه المسألة يا اخواني. اولا اختلف فيها اهل العلم، لان الحديث حديث واحد. يعني الحديث هو ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: عند كل وضوء. هل هما حديثان ام حديث واحد؟ خلاف. منهم من أعد بعض الألفاظ ومنهم من صحح اللفظين. فمن أعد بعض الألفاظ قال الأنسب أنه عند كل وضوء، لأن الوضوء استطابة فيستطيب عند الوضوء. واضح كده يا اخواني؟ الوضوء إيه؟ استطابة. فالموضع المناسب أنه يستطيب إيه؟ عند الوضوء، وبخاصة أنه سيغسل سواكه عند الوضوء. يبقى إذا توضأ أزال الرائحة الكريهة. ثم اختلف، فيكون ذلك قبل الوضوء أم بعد الوضوء؟ فقال بعضهم: قبل الوضوء، على اعتبار أن السواك إزالة لكريهة. واضح كده يا إخواني؟ أن السواك إزالة لكريهة، وعلى هذا سيكون الاستياك بالنسبة لإيه؟ إزالة. ومنهم من قال بعد الوضوء، على اعتبار ان السواك استطابه زي الطيب يعني، بقوله: مطبخ للفم، وعلى هذا سيكون بايه؟ باليمن. واضح كده؟ يبقى من رجح انه عند الوضوء وضعف روايه عند كل صلاه، قال رويت بالمعنى شاذه، وهي عند كل وضوء اختلف قبل الوضوء وبعد الوضوء. ومن رجح الروايتين وقال لا مزية لأحدهما عند الأخرى، فقال يفتاك عند الوضوء وعند الصلاة. خلاص. قال ويختار الأقرب بموضع إيه؟ الاستطارة. خلاص كده يا أخوان، الأقرب بموضع إيه؟ الاستطارة. ماشي. قال وانتباه من نوع، يبقى انتباه من نوع ايه؟ صفاه. وقلنا لماذا؟ وعند تغير رائحة الفم. طب عند تغير رائحة الفم لماذا؟ لانه استطابة. رائحة الفم اذا تغيرت يطيبه. طب يا واكب المعقول معه. قال وقراءة لتطيب للفم لئلا يتأذى الملك عند طلب القراءة منه. خلاص كده يا اخواني. طب هذا على اعتبار ايه؟ ان الملك اذا قرأت يضع فمه على ايه؟ على فمك. قال وعن حذيفة كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اذا قام من الليل يشوش فاه بالسواك. ماشي. طب هل مطلق القيام ولا قيام للصلاة؟ اللي هو ايه؟ لان قيام النوم للصلاة ام غير الصلاة؟ لا، صلاة غير صلاة، لانه قيام النوم يا اخواني طوال الليل او طوال نومه فيظل فمه ايه؟ مغلق. يتغير رائحة الفم ولا يتغير؟ بعض الشروح قال اذا قام من الليل ليتهجد. نحتاج لدليل. نحتاج لدليل. نحتاج لدليل. لكن قد يكون اخذ ذلك من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الليل ليصلي، كان يبدا بالايه؟ بالسواك. لكن كان ايضا اذا دخل الى بيته بعد بالسواك. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل بيته، قالت بالسواك. ولي أخواني لنتعلم كيف نتلقى أزواجنا، أزواج جمع زوج. خلاص. أزواج جمع زوج، ويطلق على الذكر والأنثى، ما يقال في زوج زوجة، هذا من نحن في اللغة. رب العالمين يقول وخلق منها زوجها. هو من المقصود الثاني؟ حواء، خلقت من بضع من آدم، مش كده؟ زوجها المقصود المراد به ايه؟ المرأة. يبقى مطلق على الرجل والمرأة. الآن نتعلم كيف يتلقى أحدنا زوجته. لا يدخل عليها برائحة كريهة. كان إذا دخل بيته استاكت. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع أتى أهله في الميقات، زوجته التسع. أم عيسى قالت فطيبته، فاغتسل وطيبته بأطيب الريح حتى إني لأنظر بالطيب في مغرب رأسه بعد ثلاث. لما جاء لأهله ماذا فعل؟ فطيب. هذا لا بد منه للرجال والنساء، هذا لا يستحي منه. كثير من الاشياء يا اخواني انما تحدث بفعل هذا. لا بد للرجل ان يتجمل للمراه كما تتجمل له، ومن اولى ما يتجمل به النظافه الشخصيه، الروائح مهم جدا يا اخواني. قال وكذا عند دخول مسجد ومنزل، لما روى شريح بن هاني قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ النبي إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فلنتعلم. قال رواه مسلم. قال والمسجد أولى من البيت. خلاص. تعال بقى، احنا مصممين احنا نخرج للأسود. المسجد أولى يا إخواني، هذا يسمى عند أهل العلم بقياس الأولى أو القياس الجليل. إيه معنى هذا الكلام؟ وقد لا يسمى قياس. إحنا عندنا يا إخواني منطوق نص. منطوق نص. ومفهوم لهذا النص ما يؤخذ خارج محل النطق. اللي بيؤخذ خارج محل النطق إما مفهوم للموافقة أو مفهوم للمخالفة. أنا لست فاهما وأريد أن أفهم. يعني هذا الكلام ليس استطرادا، احنا عايزين نفهم كلام أهل العلم. هتمر على مثل هذه العبارة ونتركها، هنتركها بعد كده، بس بعد ايه؟ بعد ما نفهمها موضع من المواضع. منطوق النص الذي يحكم به في نص في محله، رب العالمين يقول لا تقل لهما اف. منطوق النص تحريم الايه؟ الاف، مش كده؟ ده اسمه ايه؟ منطوق نص. الاف دي مش ليها مساوي؟ ما قالش اف ولا طه. صح، يعني اسكت يا اخوانا. اف عند العرب يقولونها بمعنى اتذجر، اسم فعل. صح، اسم فعل. اسكت. طيب الوالده مثلا طلبت منك طلب فقلت اف، يحرم ولا لا يحرم؟ طب انت ما قلتش اف، قلت صح اسكتي، يحرم ولا لا يحرم؟ ليه؟ ده مفهوم مساوي. كلمة صح تساوي ايه؟ كلمة اف. صح دي برضه في النص؟ لا، ما تستني من محل النطق؟ من ايه؟ من الجهل. هذه في غير محل الايه؟ النطق. هذه اسميها مفهوم الموافقة. خلاص كده يا اخواني؟ طب لو كنت فعلا انت لا قلت اف ولا قلت صح، اخرج كلمة زبالة اخرج كلها زبالة اخرج، ها خلاص يحرم ولا لا يحرم؟ ليه؟ ده اولى. الضرب اشد من ايه؟ من قول الاف. يبقى مفهوم الموافقة منها المفهوم المشابه ومنها الايه؟ الاعلى. الاعلى هذا ساسميه ايه؟ الاولى. هي في الاولى. واضح كده يا اخواني؟ طب والمساوي؟ ها؟ موافقه. يبقى حاجه كده. طيب لو تخلف شرط اسميه مفهوم مخالفه. لو تخلف شرط اسميه مفهوم مخالفه. يعني النبي يقول لامرأة حذيفه، سهل امرأة حذيفه، رضعيه خمس رضاعات تحرمي عليه. جت راحت مرضعه اربع رضاعات. تحرم ولا تحرم؟ ليه؟ تخلف الشرط. ايه هو الشرط؟ خمس رضعات. طيب لما تخلف الشرط لو رضعت خمس رضعات تحرم ولا تحرم؟ تخلف عن الشرط الخمسه يبقى تحرم ولا تحرم؟ يبقى ايه؟ خالف حكم النص. عشان كده بسميه المفهوم يا اخواني مخالفه، خالف حكم النص. النص كان بالتحريم هنا لغايه التحريم. مفهوم الموافقه ده سواء كان مساوي او اولى، هل هو قياس ولا غير قياس؟ هذا من اهل العلم. اللي بيسميه قياس بيقول هذا نوع من انواع القياس الجليل. تعال نرجع حاجه بس المصنف. يقول ايه؟ يقول والمسجد اولى من البيت. ايه الحجه هنا؟ يقول اذا دخل البيت يشوف فاه حتى يستقبلوا اهله. خلاص؟ طب اذا كان هذا لاستقبال الاهل فدخول بيت الرب الذي يكون فيه الملائكه ها؟ اولى. ده بيسموه القياس في معنى النص. يبقى قياس جلي ولا غير جلي؟ جلي. بعض اهل العلم يقول لا، المسجد لا يقاس على البيت. لان النبي ما وردش عن النبي انه كان يستك اذا دخل المسجد. هذه من سنه الدخل. يصح هذا الكلام ولا يصح؟ بنظرك الان يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. خلاص كده يا فندم؟ لماذا؟ لان عدم الورود ما يعني واضح كده؟ جميل. اتفضل. ارفع صوتك. هو النبي قال مطهرة للفم. كلمة مطهرة للفم بتأخذ معنيين، إنها بتزيل الفم، بتزيل بدل من الفم دي واحد. الثانية تطيب الفم برائحة السواك، لأن قال إيه؟ مطهرة. حامل الاثنين ولا بتحتمل؟ تحتك. نعم كان ينقل عن الإنسان الإنسان ما فعل المد. طب وإذا كان مطرف للإنسان ما رفعه للبطر أطلق ولا ما أطلق؟ لكن أنت تقول إذا دخل المسجد استاك سنة خاصة به هذه لم تنفع. نقول هو خاصة على قياس الإيه؟ على قياس الأول. قال وإطالة سكوت يبقى يستحب أيضا عند يقني. من أين أتى بها؟ مطهر نفس العلم. قال وصفحة أسنان يبقى أسنان تصفرت من طعام من شراب من إطالة سكوت لنفس العلم. لأن ذلك مظهر التغير في الفم. ولا يخشى أن يتشوك بالعود الواحد اثنان مصاعد أكثر من إيه؟ من واحد. لأن عائشة رضي الله عنها لينت السواك للنبي فسلك به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لم يرد بهذا، لكن هذا ورد في وفاة النبي وهو الصحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين سحرها ونحرها، فدخل عبد الرحمن بن أبي سلمة فنظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له يستاه، قالت يا رسول الله آتيك به ليه؟ بالسواك. فأخذته فقطعته ليه؟ الجزء اللي كان بسبب به عبد الرحمن، ثم لينته له. يعني لينته عبدته ليه؟ بأسناني حتى يلين. المسواك عبارة عن إيه؟ عود. عود العود ده بيكون إيه؟ متشابك في بعض عشان تستطيع إنك تسوي بتعمل بإيه؟ تلينه بأسنانك فيصبح إيه؟ كالف وشاب. فهي كيف فعلت؟ لينته بأسنانه ثم أعطته النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان آخر ما اجتمع ريقها بريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا قال يجوز أن يكون أقل من إيه؟ من واحد. هذا فيه عندي نظر، هذا الاستدلال فيه نظر. ليه؟ لو كان يجوز استخدامه أكثر من واحد من هنا من نفس النص لكان استخدمه بعد أبو حميد بن ذاك، وإنما فعلها له صلى الله عليه وآله وسلم للتليين، ولأنه كان يحب أن يفعل عائشة هذا، كان يحب منها هذا، ولذلك إيه؟ لم يأنف أن يأخذه بعدما لينته بإيه؟ بأسنانه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى من باب السواك، ثم سينتقل الآن إلى باب سنن الكسر. تحب أن تاخذ راحة ولا نستمر؟ طيب الحمد لله. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل، يعني فصل في هذه السنن. يسن، وعرفنا كيف يسن عليه، حلق العانه. الحلق يا اخواني هو الازاله، الحلق هو ايه؟ الازاله. وسواء كان في ذلك الازاله بالنور او بالنور كله يسمى ايه؟ ازاله. بل قد تكون النور يعني أبلغ في إزالة الشعر من الإيه؟ من الموس. النور هي إخواني المواد الكيميائية التي تستخدمها الآن تشبه النور، كانت مادة كانت توضع على الشعر حتى إيه؟ تزيل. في عهد بعض المتأخرين يقولون وتصنع النور من الجرس، وبعضهم يقول الجير المطفي. المادة الكيميائية التي تستخدم ما لم تضر الجير، خلاص كده يا اخواني. قال يسمى حلق العانه ومسح الابط وتقليم الاظافر. هذه كم سنه؟ ثلاثه. حلق العانه ومسح الابط. ايه الفرق بين المسح والابط يا اخواني؟ المسح ازاله مع بعض الجذب، ولذلك يتاخر خروج الشعر. طب والحلق؟ إزالة للزهر، إزالة للظاهر من الشعر، يعني ايه؟ بيستقصد الظاهر من هذا الشعر. خلاص كده يا اخواني، ده فرق بين ايه؟ بين النفس وبين الحق، وعلى الحق للعام والنفس للايه؟ للإبط. قال وتقليم الأظافر، يعني تقليم الأظافر كالصبح. وفي حديث أبي هريرة مرفوعا الفطرة الخمس، لنا وقت الفطرة الخمس مبتدأ وخبر، الفطرة الخمس مبتدأ وخبر. الخبر يقول يكون فيه الجزء المتم الفائدة، ولذلك بعض أهل العلم جعل قصر المبتدأ في الخبر يفيد التخصيص. هذه القاعدة بهذا الإطلاق خطأ. هذه القاعدة بهذا الإطلاق خطأ، بل لو كان الخبر معرفا أفاد التخصيص عند أهل العلم. لماذا أقول هذا الكلام؟ فنعرف الآن. خلاص؟ يعني لو قال الفطرة الخمس ليه؟ خاص تخصيص. أيضا تقديم المبتدأ الخبر على المبتدأ مما يفيد التخصيص عند أهل العلم. أقول هذا لأن بعض المعاصرين جاء بحديث الفطرة الخمس وحديث الفطرة العشر قال ظاهره التخصيص في الخمس، وعلى هذا يتعارض مع حديث الفطرة العشر، ثم جاء ليوفق بين الحديثين. ننتبه الآن، هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ واضح؟ ايه الفرق الآن؟ الخبر إذا كان معرفا أفاد التخصيص، إذا لم يكن معرفا ها؟ هو مجرد حكم وليس تخصيصا. وضحت ولا ليس يا اخوان؟ ليس مش وضحت؟ ها؟ لو واحد اسالك، اسال الفطرة الخمس تخصيص ولا ليس بتخصيص؟ ليه؟ غير الخبر غير معارض. لو قلت الفطرة الخمس تخصيص ولا ليس بتخصيص؟ تخصيص. طب لماذا؟ معارض. ايه الان الاشكالية عندنا ان الفطرة الخمس تخصيص؟ لان زياده على الخمسه خارج عن الفطر، هيبقى اصل النص ان زياده على الخمسه ايه؟ خارج عن الفطر. واضح كده؟ واضح يا اخواني؟ وعلى هذا يلزمه ان يجمع بين الحديثين، لان عندنا حديث اخر فطرته ايه؟ عشر عن الايه؟ عن الخمس بخمس. الان انت عندك اشكاليه؟ لا. كانه قال هو من الفطره خمس، ان هنا الخبر مجرد ايه؟ مجرد حكم لا يفيد التخصيص. وضحت الان يا اخواني؟ طيب هذا المعاصر اصاب ولا ما اصاب؟ ان شاء الله تعالى يكون اصاب اجرا واحدا، لان احسن من اهل الايه؟ من اهل العلم. لكن يا اخواني هذا بهذا اعرف ان كمال الاله مهم ولا غير مهم؟ مهم. تجد هذه القاعده بهذا الاسلوب موجوده في بعض كتب الاصول، ان الجمله اللي تكون مبتدا وخبر فيها يكون ايه؟ يفيد التخصيص. المقصود في هذا المثال ايه؟ دائما الخبر على المبتدا افاد التخصيص، واذا كان الخبر معرفا افاد التخصيص. فلو كان الخبر نكره ها؟ لا يفيد التخصيص. الخبر هنا نكره ولا معرفه؟ يبقى يفيد التخصيص ولا يفيد؟ فتح الله عليه. هذا المبحث الاول. المبحث الثاني، ما هي الفطره؟ الفطرة ما خلق الله الناس عليه، الناس عليه. خلاص كده يا اخواني؟ ما خلق الله الناس ايه؟ عليه. النبي يقول من هذه الفطرة ثلاث امور. الاول الختان. الاول يا اخواني؟ الختان. وهذا يقال تغريدا، لأن الختان إنما يكون للذكور، أبو الإناث لا يسمى ختانا لكن يسمى خفاض. خلاص؟ وهل تعرف العرب هذا؟ العرب هذا؟ نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الكل ها الختانان، وجعل هذا ختانا وهذا ختان. خلاص كده يا اخوان. وعلى هذا ما يستدل بهذا الحديث على مشروعية ختان المرأة قد يرد عليه مثل هذا، فانتبه على عدم مشروعية، لا على مشروعية ختان المرأة. يعني كلك الختان معناه القاطع لإظهار القلق. هذا الحديث ليس فيه ختان المرأة. ها كيف ترد؟ انما قيل تغريبا. فمعظم الذي يدل على المشروعية والختان تطلق في اللغة على ختان على ختان الرجل والمرأة. صح ولا خطأ؟ لا يا فندم ليس صحيحا، ليس صحيحا. ومن ميزات أهل السنة والجماعة أنهم يقولون ما لهم وما عليهم، ولم تجد هذا لأحد سوى أهل السنة. غيرهم يا إخواني يقولون ما لهم ويتركون ما عليهم. لا، أنت صاحب حق، وصاحب الحق يتمسك بالحق وبالدلالات، فيقول ما له وما عليه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية لما كان بينظر أي أحد حتى من فرق الضلال يقول إن تبين لي خطأي فأنا راجع عنه الآن، وينظر وهو كالأسد الجسور في مناظرة. لكن يا إخواني إن تبين لي هذا دأبنا نحن إيه؟ نأخذ بالحق ونقول ما لنا وما علينا. الأولى يا إخواني الختان، يبقى الأول شو نفكر إيه؟ الختان. ختان الذكور عند أهل العلم عند جمهورهم واجب. خلاص يا إخواني؟ حتى إن كثيرا من الشافعية والمالكية يقول لا تقبل صلاة غير مستكبر. خلاص؟ وبعضهم يقول لا حد، وبعضهم كان يرد شهادة الأخلف ده فين؟ في الذكور. القلفة يا إخواني هي التي يستتر فيها عبارة عن جلد وطئ الحشفة عند الرجل أو عند الذكر. خلاص؟ هذه النبل البول قد يحتمس قليلا منه فين؟ بين القلفة وبين الحشب. خلاص يا اخواني؟ ماشي؟ طيب هل البول نجس ليس بنجس؟ وهذا قول من قال بانه لا تقبل له صلاه لانه يحمل ايه؟ من نجاسه. ويصح بكثير من الاجتهادات. وبعض اهل العلم كانت بعض الابحاث التي يبين فيها ان اصابه السرطانات وبعض الامراض تصيب غير المكتفي اللي بيسموه الاقلف بضعف 20 مرة عن المكتفي. نحن لا نحتاج لهذا، لكن إنما نذكره من باب تبيين محاسن الإسلام. خلاص كده يا إخوانا؟ ما حكم الختان بالنسبة للذكور؟ واجب. واجب. طيب كيف سيتم هذا؟ بإزالة جزء من القلف. يعني يقطع جزء من القلف. لما يزيل هذا الجزء بحيث تظهر الحشفة وبعدين يقلبها. خلاص كده يا اخواني؟ متى يتم هذا؟ يتم في الاسبوع الاول بعد مرور اسبوع. طب لماذا بعد مرور اسبوع؟ يعني بعد مرور اسبوع يا اخواني بيزيد في الجسم فيتامين اسمه فيتامين كاف، هذا الذي يساعد على التخصص في الدم التجلط. ولذلك اللي بيقوم به العمليه في الاسبوع الاول بعد الاسبوع الاول بمجرد ما يكون عم يقفل الدكتور الطبيب ياتي بسرعه من الفطور ويضعها بهذه الطريقه على القلب. اذا فعل هذا الدم مباشره بيتخثر ولا يحتاج لا تخليط مكان الجرح ولا اي شيء. خلاص كده؟ بعد مرور الاسبوع الاول بيقول لك لا انتظر 3 اسابيع. واضح كده؟ عشان الطفل يتحمل ايه؟ هذه العمليه. ده اسمه ختان بالنسبه لمن؟ للذكور. طب بالنسبة للمرأة ما حكم الختان؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال بالوجوب، ومنهم من قال بالاستحباب، ومنهم من قال بأنه فضيلة. كم قول؟ 3 أقوال. جاء ليس منهم أحد قال إنه عادة من العادات. هذا على مدار 1400 عام يعني 15 قرن. اللي بيقول بعد 15 قرن عدم العادات خارج عن إجماعهم، لأن القول يكون واحد من إيه؟ من الثلاثة دول. لكن أيضا أنبه على مسألة من المسائل، الخطاب بالنسبة للمرأة يا إخواني قد يجرى بعدد من الأشياء، قد يجرى بما يسمى الخطاب الفرعوني، وهذا يتم في السودان، وهذا ليس من الشرع في شيء، بل هذا فيه تشوه بالنسبة للمرأة، فيزال فيه الظفر والشفرين، الشفر الصغير والشفر الكبير، وبعدين لا يبقى إلا ثقل عينين يضبطوا كده إيه فرد المرأة لمدة 40 يوم البنت. هذا ليس من الإسلام في شيء، خلاص كده؟ وقد يتم بطريقة أخرى كانت تتم في بعض الدول العربية بإزالة جزء من البطن وجزء من الشفتين، وهذا أيضا ليس من الإسلام في شيء. ملك الإسلام في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأم عطية وكانت قاطبة: أشني ولا تنهكي، فإنه الأول ما عاد يتشني وما عاد يتشني، لا تنهكي يعني لا تزيل إزالة، خلاص؟ وكلمة أشني يعني أزيل الزائل. وعلى هذا بعض النساء لا يحتاج لعملية اغتسال، خلاص كده؟ وبعض النساء تحتاج لعملية اغتسال لأنها تشم، مش كده؟ فإنه أحظى للزوج وأنقى للوجه، كلمة أحظى للزوج وأنقى للوجه هذا إشارة لأمر فطري خلق الله تعالى عليه الذكر والأنثى، لأن موضع الإثارة عند المرأة هذا هو الموضع، إلا أن موضع الإثارة عند الرجل حشفة، هذه تقول لي أقول هذا. فينبغي لطالب العلم إذا تكلم في مثل هذا أن يكون عنده تصور بالفقه وبهذا الواقع، مش كده؟ لأنك أنت ما تتكلم في مثل المسألة الأولى ومسألة كذا وكذا وكذا، يعني لما تقرأ الضغط في النص كان معنا في المدرسة بعض الإخوة السودانيين شاركوا جدا به، لأن العملية تقام عندهم عملية ليه؟ الختان فرعوني، ويظنون أن هذا هو الشرع، فالحمد لله ربنا ما طلعش الشرع، عارف كده؟ لا يا إخوان، ينبغي أن يكون لطالب العلم نظر، ولذلك أنا لما جلست مع بعض الإخوان قلت ده الوضع كذا وكذا وكذا، تغير إيه؟ تغيرت ورحل يا بني، يبقى أنا حكم خطاب الرجال الراجح فيه أنه واجب. طب المرأة قولين لأهل العلم قويان، القول الأول بأنه قديم، والقول الثاني بالاستحباب، خلاص؟ الثالث بالوجوب، هذا قول الله. فبناء على إيه يا إخواني؟ المرأة أو الجن متى تقتل؟ ها؟ لا مش عند البلوغ، لا يجب عند البلوغ، هذا في الرجل وليس في المرأة. إذا ميزها مش وهي صغير، إذا ميزها يعني فوق إيه؟ فوق 7 سنوات. لو قلنا إن سن التمييز كان 7 فهي من 7 سنوات. طب يا إخواني إذا أجري لها عملية الختان لابد من إجراء عورة؟ ها؟ لابد من إجراء عورة؟ نعم. والعورة لا تظهر إلا ها لحاجة أو ضرورة، فيقول لا تظهر العورة إلا لوجه. هذا موضع من قال بأن الختان بالنسبة للمرأة إيه؟ واجب، كما أنه بالنسبة للرجل واجب، خلاص؟ صح ولا لا يا إخواني؟ طيب يقول الفطرة 5 فطر بدون أسماء انه يؤذي المرأة. اي هو يؤذي المرأة؟ يقولون، او هذا ما كنت احب ان انا يقولون، المرأة غير مختتنة شديدة الظلمة، شديدة الظلمة يعني ميل الى الرجال. وعلى هذا اذا صار واحتك منها البعض تصاب. ولذلك هذا باب الزائد هو الايه؟ المزاد. الان يا اخواني ازاله هذا الزائد لتهذيب ظلمه المراه، ولذلك قال اشمي ولا تبيدي، لا تؤذي طبا، لا يؤذي طبا، لا يؤذي ولو سبق الطب لا يؤذي الطب. يا اخواني الغرب يريدون من المراه الظلم. يعني انا قرات بحث في الاختلاط عند الغرب، خلاص يقولون هذه المراه الشاذه التي لا صديق لها ولم تجرب العمليه الجنسيه قبل الزواج، شاذه. المرأة ايه يا اخواني؟ شاذة. وبيحمد ربنا ان ما عندهمش بنسبة 5%، يعني الشواذ دول 5%. ليه؟ مين؟ الافكار العقيدة. فهم يريدون ظلمة المرأة. الشرع يهذب مثل هذا. الشرع يا اخواني دين الاسلام ميزته انه وازن بين الحاجات الفطرية والحاجات الشرعية. ما كانش زي النصرانية المحرفة الآن، المحرفة وليست الصحيحة، جاءوا على الأشياء الفطرية فمنعوها. الإجماع مثلا عندهم قضاء ولا يفعله إلا مع القصور، ولذلك الرهبان لا والراهبات لا. هذا دين تحفظ تحفظ به. واضح كده يا اخواني؟ الشرع جاء بايه؟ بالتوازن بين الحاجات الفطريه والحاجات الشرعيه. موازنه. انت الان مامور بغض البصر وحفظ البصر، انا مش قادر لان انا عجب وبلغت من السن وهذه حاجه فطريه. الان بامر ثاني يقول لك ايه؟ فعليه بالصلاه. هيعمل ايه؟ هيكسر احنا كلنا. بس بايه؟ بالصيام. واضح؟ نفس الطريقة مع المرأة، نفس الطريقة مع المرأة. إن احتاجت للختان اللي هو الخفاض خفض، وإن لم تحتج لم يخفض. هل المرأة فطريا؟ لا، لأنه ما أذلش، ما أنهكش. طيب هكذا ولا ما هذا؟ هكذا. واضح كده يا إخواني؟ القول الغذاء هذا أم قول آخر؟ الغرب فترة من الفترات كانوا يعارضون ختان الرجال. وبعدين ثبت عندهم من البحوث لان ختان الرجال مش عارفه ايه، وياخذوا من القلفه وهذه القلفه تربى في بعض الاوساط الطبيه، وبعدين يؤخذ منها ما يرقع به الجلد وتنتج. تغير الكل. احنا ان شاء الله تعالى هننتظر لما الغرب ياتينا بمثل هذا البحث عشان تقرا الختان مشروع. ها هننتظر هذا؟ لا. ولذلك عقلاؤهم عقلاؤهم يفعل ذلك. واضح كده؟ أقر؟ لا، هم الآن قالوا الجزء الزائد بحيث يشوه، فأقروا مثل عمليات الإيه؟ جراحية معينة. المهم خلينا نرجع نقلل إيه؟ للأمر الشرعي. يبقى الثاني يا إخواني في حق الرجل واجب، وفي حق المرأة إما مقبولة وإما مستحب، وأنا أميل لقوله إيه؟ بالاستحباب. قال والاستحداد، هو الاستحداد إزالة شعر العانة بحديدة بموت، يعني اسمه ايه؟ استحداد. قال وقص الشارب. انا اريد ان اقف مع مسألة هنا يا اخواني. كثير من اخواني يأتي للسنة في الشارب، هل هي القص ام الحلق؟ يورد في هذا عدد من الأحاديث، ومنها الحديث النصية وغير النصية. النصية مفروض مصدر مصدر فيها يعني يدخل في محل النص خلاص، ومنها المختلف. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حق الشارب، وورد عنه أنهب الشارب، قالوا الحف إزالة والإنهاك إزالة، وإذا جاءت السنة في الشارب إليه إزالة فيحفون الشارب، أصابوا في ذلك أجرا واحدا، لأن الحف يقول أخذ الحافة، أخذ الحافة من هذا الشيء واحدة، والإنهاك لهذا الموضوع. لكن ورد عندك نصا واضحا في الصحيحين قال قص الشارب، واضح يا فندم. فأنا الآن أرد المحتمل الإيه؟ ها؟ الصريح. أرد المحتمل نفرح، ولا أرد الصريح للمحتمل؟ أقول المراد بالقص الحرف ينفع؟ طب ينفع أقول المراد بإنهاك القص؟ ينفع. ولذلك كان مالك يأخذ بعمل أهل المدينة فيقول حلق الشارب من المثلة، حلق الشارب من المثلة، وكان يضرب عليه. يعني من المثلة من التمثيل بالمثل مصر يقول. فالرابط في الشارب القص وليس الحلق، بل أقول الصواب القص وليس الحلق. من أين قلت ذلك؟ ها؟ وقص الشارب، الفطرة قمص الختام والفطرة قص الشارب. فضل القص واضح، فتقص القص وتزيد مع الحلق، واضح يا اخواني. وكان لعمر سبالتين إذا غضب فتلون، وذلك كان بيخاف جدا لما عمر يقتل الايه؟ السبالة. ايه السبالة يا اخواني؟ طرف الشركة لما يرضى بيه يفتح. واضح؟ فضل. نعم. لا تفصل. على العين والرأس. على العين والرأس. السنة الواردة. قص. ماشي؟ لا القص تقصير يا أبا، القص تقصير. أخي يقول مهما وصل حتى الحق لحد حق ما هو قص هو إيه يسمى قص. فما واحد الآن جاء وقال الأخذ من اللحية مكروه وحق حرام، وكل الناس في المقص عمال يقص يقص يقص يقص ما وصل بيه لغاية ما إيه أظهر الجيزة، تقول له هذا حرام ولا مكروه؟ ليه؟ واحد ماشي. يبقى القص هو يا اخواني تقصير. قال وتقليم الاظافر، يعني ايه تقليم الاظافر؟ قصها. قال ونفخ الابط، يبقى في الابط ايه يا اخواني؟ في نفخ الازاله بالنفخ. ولماذا الازاله بالنفخ؟ لانه ابى فين؟ في التنظف. طب ما استطاع ان يزيل نفسا، فكان الشافعي يحلف الابط ويقول لا اقوى على النفس. عندنا هنا أدب يا أخوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف في هذه الأشياء 40، وقف في كم؟ 40. تعال نرى ماذا قال أهل العلم. قالوا تبلغ 40 ما لم تقل، يعني واحد أو امرأة الشعر هذا لا يطول، قد يجلس إلى 40 يوم دون أن يطول، يبقى نهاية الحد ايه؟ 40. هذا يزيد. فإذا قال وضغط الريح ها؟ يزيد. واضح يا أخي؟ يبقى وقف 40 لمن؟ لمن لم يقل. وإذا قال يزيد. خلاص يا أخي؟ نعم. طيب، قص الإبصار الوقت والطريقة الوارد فيها في حديث بعض. يقول قص الإبصار لها وقت لها طريقة. طبعا بعض العلماء قال لها طريقة، قال يبدأ مثلا في اليمين بالايه؟ بالبنصر، وبعدين الإبهام، وبعدين الوسطى، وبعدين السدان، وبعدين الخلفية، والعكس الشمال، يبدأ بالإبهام وبعدين البنصر وبعدين السدادة وبعدين الخلفية وبعدين السدادة وبعدين الوسطى. الحديث فيها موضوع، الحديث فيها موضوع علم. وأيضا التوقيت ليس لها توقيت. بعض أخواتي اتصل على الأهل ويقول قص الأظافر وحلق العانة وإزالة الأشعار في فترة الحيض، جائز ولا غير جائز؟ هذا أيضا يروى فيه حديث موضوع عن علي بن أبي طالب، إن كل شعر حق كل شعر جناب. أقول يعني أنا الآن لما أقص هذه الأشياء في فترة الحيض، يعني الآن قصصتها وهي حائض، هذا موضوع يا إخوان. فيزال سواء كان في حدث أكبر، في حدث أصغر، في جنابة، في حيض، في نفاس، يزال، وليس هناك في ذلك توقيت. خلاص يا إخوان، التوقيت في التنظف، إذا طار أزيد، إذا لم يطر يبقى مصيره كام؟ أربعين. الأظافر يا إخواني والشعر وما شابه بعض كده، فإن دفنته فحسن، إن دفنته فحسن. وبعض إخواني يكثر من أمره، أنا كنت أريد أن أقول بس ما أقول لك عشان لا تصحى، أقول لك أذن تأخذ هذه الأشياء وتكفينها حتى لا تصحى. ليس كل شيء يرد إلى مثل هذا. والنبي صحي في المشاطة، المشاطة يأخذ من الايه؟ الشعر، ما أخذوش في الوقت الحسن، الدليل عن ايه؟ لم يكنوا بالبقية فين؟ في المشاطة. بعض الإخوان يأتي في مثل هذه الأمور ويغالب المبالغات ويجازف مجدفة، خلاص؟ لكن أنت أردت أن تكينه لأنه بعضك لا شك، لا إشكال في مثل هذا. منهم من جسد بعد الموت، من الجسد بعد الموت. انتقل المصنف وقال والنظر في المكان عبد من السنة، يبقى النظر في المكان من يقني من السنة. وقال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، هذا يا اخواني حديث صحيح لكنه لم يرد في هذا الموضوع. يعني الآن انت تدعو بمثل هذا الدعاء لكن ليس عند النظر في المرآة، ليس مقيدا بهذا، ليس مقيدا بالنظر في المرآة. قال رواه البيهقي عن عائشة ورواه ابن مردوي، مردوي ولا مردوية؟ زي ما كده نحن على سنة المحدثين أنا فيها تقول مردوية، على الصحيح من اللغة تقول ايه؟ مردوي. ودال وحرم وجهي على النار، خلاص كده يا اخواني؟ نعم. اللي هو ايه؟ مردوي مرضوية، لا زيها كده، زي نفس الكتاب، نفس الكتاب، خلاص. كان أحد إخواني في مدينة الرياض بيدرسوا للنحو، ف ما كانش بيحب مادة النحو، فقال لي بيت شعر أنا لا أتذكره منه جزء بسيط يعني، بيتكلم عن نقطة واحدة. فليقول حرق الله نصويه بنصف اسمه، اللي هو ايه؟ نفط. وطبعا نفط مش نفط، لكن هو اسمه نصويه. وجعل بقيه عويلا عليه، اللي هي ايه؟ وي. طب لماذا؟ عشان كانت بس اللغة معقد بالنسبة له. كل ما تطيب بالطيب، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقني يحب الطيب ويتطيب به، حتى إنه كان إذا مر بطريق ظن أنه إيه؟ زيات. يعني زيات باع الطيب. قال لحديث أبي أيوب مرفوعا أربعا من سنن المرسلين، خلاص، أربعا من سنن المرسلين: الحياء والتعطف والسواك والنكاح. يجوز في بطلها ان تقول الحياء والتعطر والشواك والنكاح على نبذ. ويجوز أن تقول فيها الحياء والتعطر والشواك والنكاح على أنها خبر المبتدأ محذوف. تقول هي كذا كذا كذا. والأولى يكون بدل من كلمة من سنني. من سنني. سنن إيه؟ مجرورة. فتكون بدل من مجرور إيه؟ مجرور. ويجوز لك أن تقول الحياء والتعطر والشواك والنكاح على أنها مفعول به لفعل المحذوف تقديره أعني. يعني كلها كما شئت فأنت مصيب للإيه؟ للغة. ماشي؟ الحديث معلق. نعم. الإيه؟ مرفوعة. ما مكتوب عندك؟ قال والاتحاد. يعني الاتحاد أيضا من الإخواني من السنة. كل ليلة في كل عين ثلاثة. أنا أريد إخواني أن ينظروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الاتحاد في مجموع الفتاوى. خلاص؟ يعني أنا هذه سأمضي منها مضيا سريعا وأريد إخواني أن ينظروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويلخصوا قوله، لأنه قسم هذا الاتحاد لعدد من الأقسام. تكلم في كل قسم بكلام بديع. خلاص؟ لا أنا أقصد بهذا الحين أخواني أنا مر على الكتب على كتب أهل العلم نعرف ماذا فيه. خلاص؟ قال لحديث ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتحل بالإسم كل ليلة قبل أن ينام، وكان يفتحل في كل عين ثلاثة أميال، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث حديث ضعيف لكن يغني عنه عدد من الأحاديث الأخرى الصحيحة. ماشي كده يا أخواني؟ طيب يقول رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. عندك نقطتين على ابن ماجه؟ مفيش عليها نقطتين. طيب عموما يا اخواني كثير من اهل العلم يرجح في ابن ماجه انه علم الاعجمي وهو بغير النقطتين الهاء، فتقف عليه وتصله بالهاء فتقول ابن ماجه اصلا ولفظا. خلاص؟ ايه الفصل هنا يا اخواني؟ لو كانت تاء مربوطه فعند الوقت تقول ابن ماجه وعند الوقت ابن ماجه. خلاص؟ ابن ماجه لانه كان مضاف اليه ومجرور هنا بالفتحه لانه ايه؟ ممنوع من الصرف. ماشي؟ وبعض اهل العلم يقول هو بالهاء وليس بالتاء المربوطة، وهذا الخلاف وارد عن اهل العلم. وارد عن اهل العلم. بعضهم يقوله بالتاء وبعضهم يقوله بالهاء، وجمهورهم على انه بالهاء. وجمهورهم على انه بالهاء، لكن لماذا قلت هذا؟ لان بعض اخواني الان من المعاصرين يقصد من قال بما جاز بالتاء، مع انه خلاف الآن هذا الخلاف خلاف قوي ولا غير قوي؟ قوي جدا. فلا يصل إلى محل التخطيط. نعم. كلاهما صحيح. والجمهور على أنه بالهاء. أنا أقوله بالهاء. ماشي؟ لكن من قاله بالتاء صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. قال وحث الشارب. أظن مرة حث الشارب معنا. وإعفاء اللحية. يبقى ايضا من سنة المسلمية فلي اعفاء اللحية. ورد في اللحية اخواني عدد من الالفاظ، اعفاؤها توفيرها ارخائها. اعفو ارخو وفيره. قال واعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعا خالف المشركون المشركين احلوا الشوارب واوفوا اللحية. هنا اتى بلفظ الاعفاء ولفظ الايه؟ ها؟ التوفير. هذه المسألة يا إخواني على الرغم من أن بعض المعاصرين يقولون في إطلاق اللحية بأنه مستحب لم ترد عن العلماء أبدا، بل إن ابن حزم في مراتب الإجماع ينقل فيها الإجماع على الوجوب، على وجوب إيه؟ على وجوب إطلاقها، ويذكر ذلك في باب الديات. الخلاف الآن بين أهل العلم يا إخواني. الآن لو أن رجلا حرق لآخر لحيته فيها الدية ولا حكومة عدل؟ هذا هو الخلاف. يعني ايه الدية؟ الدية كانت اعضاءك الان اما ان تكون مشتركة او منفردة. المشترك فيها فيها ما في الدنيا. يعني مثلا انت لك يد، كل يد ايه؟ لك 10 اصابع، كل يشبع 10 دين، لك في انف ها صحبين ومرينه، في كل واحد فيها ايه؟ ثلث الدين، لك شفتين في كل واحد نصف الدين، لك عينين في كل واحد، عندك اشاره في كل واحد منها ربع الدين. واضح كده يا اخواني؟ فالعضو المشترك ايه؟ خلق اشتراكه في الدين، والعضو المفرد فيه جهه كامله. هذه اللحيه اختلف اهل العلم، منهم من قال فيها جهه كامله، من حرقها لاحدهم بحيث لا تخرج فيها جهه كامله عند اهل العلم، عند بعض اهل العلم. طيب اللي مش عنده جهه كامله قال فيها حكومه عدل. خلاص كده يا اخوان؟ جهه كامله يعني ايه؟ من جهه واعتبروها عضوا. قال فيها حكومه عادل نظر لانها تخرج فقال فيها حكومه عادل. واضح يا اخوان؟ فالقول بانها عاده او مستحب يرتقى للدليل ولقائل من السلف به ولا قائل به. ماشي؟ ولكن لمساله اخرى، بعضهم قال النووي قال في شرح مسلم بأن حرق اللحية مكروه فإذا إطلاقها مستحب. لا سيأتيك برد. قال وأتاه في اللحية وقال كذا وكذا وكذا وحلقوها. فقال قل أكره. هنا يا اخواني لا عذر بالألفاظ من هذا الرجل لأنه أصولي ويفهم ما يقول، ويعلم ان النووي في المجموع نص على تحريم حلقها وانها واجبه، ونص في صحيح مسلم قبلها في صحيح مسلم قبلها على فرض الوجوب. لكن لماذا اختار هذا الموضع في الاشكال؟ الكراهه عند اهل العلم في الشرع، الكراهه في الشرع تعني تحريم، وعند المتاخرين قد يطلقونها على ما عرفت من الكراهه من الكراهه اللي هي تنزيهيه، اللي هو ايه؟ ها؟ ما يثاب تاركها امتثالا ولا العاقب فاعلا. هذا اصطلاح الكراهه العامله في كتاب كراها اليكم الكفر والفسوق والعصيان. ها؟ الكفر مفهوم؟ مش فاهم تاخير؟ والفسوق والعصيان كل ذلك كان تيوه عند ربك مكروها. ايه بقى هو؟ قتل النفس التي حرم الله الا بالحق والزنا مش كده؟ مكروه. ياتي بعض المتاخرين ويريد ان يجمع بين الاشياء المكروهه اصطلاحا والمحرمه شرعا فياخذ لفظا يحتملها يقول ايه؟ يكره عشان يضم الكل. زي ما احنا احيانا بنتكلم عن بعض الاشياء فيها الواجب وفيها المستحب وفيها المباح. خلاص؟ فاقول يشرع. لما احب اريح دماغي اقول ايه؟ يشرع. واشوف عدد من الاشياء تجد فيها الواجب وتجد فيها المستحب وتجد فيها المباح، وطالب العلم يفهم ذلك. هو الان يعلم اننا لسنا كلنا علم. فياتي بمثل هذه الالفاظ ما بيكونه. وهذا من الخيانات العلميه. هذا بعد ان يقوله احد لابد ان يكسر قلمه وان يغلق فمه، لان هذا هو الكذب. واضح يا اخوان؟ وهذا لا يحتمله اهل العلم. يعني قد يحتملون من الرجل ان يقول كذا وكذا وكذا، لكن عندما ينقل نقلا ويحركه هذه هي المصيبه عندهم. لان هذا ايه؟ كذاب يسقط في انظاره. واضح يا اخوان؟ الله تعالى ان يغفر لنا. قال وحرم حلقه، حلق ايه؟ اللحية. ذكره الشيخ تقي الدين، مين تقي الدين؟ شيخ الاسلام ابن تيمية. ابن تيمية يطلق ويراد به ثلاثة. أحمد وعبد الحليم والمجد. الوعد الثلاثة. خلاص كده يا فندم؟ احمد هو شيخ الاسلام حضرتك عليه شيخ الاسلام لقبه ابن تيميه خلاص تقي الدين لقبه ايه تقي الدين والجد هو عبد السلام لقبه مسلم وكلاهما قولهم قول المذهب فعشان يريدوا منهم كله ايه قال تقي الدين قال المذهب لكن لو قال ابن تيميه من فيهم لا انت لا تكتب عندنا نحن نقول شيخ الاسلام ابن تيميه يبقى شيخ الاسلام في المذهب اما سيكون المجد واما سيكون ايه شيخ الاسلام اللي هو تقي الدين ولذلك هنا يميز فيقول ايه تقي الدين اختيار تقي الدين ابن تيميه قول في المذهب هو من مجتهدي المذهب اختيار شيخ الاسلام يا اخواني قول فين في المذهب فهو من مجتهدي في المذهب ما معنى كلمة مجتهد في المذهب وما معنى كلمة مجتهد مطلق المجتهد في المذهب يا اخواني الذي ينظر في الأدلة نظرا مستقلة لكن على أصول المذهب لا يخرج عنه غالب الخلاف الذي يقع للأصول مثلا يقول إن قول الصاحب دليل مثلا طيب ده اسمي لو التزم بهذا التزم بايه؟ اصول المذهب. الشيخ الاسلام ابن تيميه يلتزم في الغرب باصول مذهب الحنابله. خلاص؟ فينظر في الادله نظر الحنابله، يعني ايه نظر الحنابله؟ باصوله. اختيارات تسمى ايه؟ اختيارات داخل المذهب. الشافعي يلتزم اصولا معينه؟ لا، مع انه كان بيقول في مالك صاحبنا. لانه تعلق بمين؟ مالك بن انس. لكن لما كان مالك بن انس وكان له اصولا مستقله يبقى قول الامام الشافعي قول الامام مالك لا ليه؟ لاصول مختلفه. خلاص لم يتقيد باصول مالك. ولذلك الشافعي يسميه مجتهد ايه؟ مطلق. طب البيهقي مجتهد ايضا لكن مطلق؟ لا، اصول الشافعي. يوشاه يقول في المذهب مقيد داخل المذهب. الشيخ الاسلام ابن تيميه نفس الطريق اصول من الحنابله فاصوله قول الحنابله وهذا اختيار في مذهب الحنابله. وذلك تجد متاخرين ينصون على اختيارات شيخ الاسلام مثل في الحجاوي في كتاب الاقناع يختار ايه؟ اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه واختيارات شيخ الاسلام موجوده في بعض الكتب وفي بعض الرسائل. فمن ضمن اختيارات شيخ الاسلام ابن تيميه الاختيارات التي الاختيارات الفقهيه للمعنى تلميذ شيخ الاسلام يأتي بايه؟ باختيارات شيخ الاسلام. خلاص؟ الاستقرارات دي بتفرقكم؟ جميل. اسال بقى سؤال، بعض ولا كل؟ خلاص كده خلاص كده المسلم يخالف الكل وليس البعض. هذه واحد. الامر الثاني ان اطلاق اللحيه وقص الشارب هو من سنن الفطره ومن هذه السنن المخالفه يبقى ايه؟ حاجتين ولا حاجه؟ حاجتين. ماشي كده يا اخواني؟ وايضا هؤلاء بعض وليسوا كل. ماشي كده؟ يقول لا باس باخذ ما زاد على القبضه منها. من ايه؟ من اللي هذه المساله عند الاخوه حساسه جدا. ما زاد عن القبضه يعني يحصل على لحيته فما زاد عنها ايه؟ اخذها. مش كده؟ هذه يا اخواني فعل عبد الله بن عمر وفعل بعض الصحابه. وفعلهم هو التوفير والإرخاء والإعفاء وليس كما يقول بعض أهل العلم. هذا هو الإرخاء والإعفاء والإعفاء والتوفير لأنه أعلى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في ذلك الذي يأخذ بعد القبضة مخالفة. وأنا لا آخذ قلت طبعا أقل من القبضة لكن أنا لا آخذ يعني خلاص يعني بعضهم كده لو أخذته هيطلع أكثر من القبضة. أنا لا آخذ منه. لكن يا اخواني فعل ابن عمر لا يسمى مخالفه للسنه بعضهم يقول إن معنى يأخذ ابن عمر في الحج إن أخذ في الحج ففي غيره أولى. إن أخذ في الحج ففي غيره أولى. يقولون قال ابن بطال إن ابن عمر كان يأخذ في الحج لأن الله تعالى يقول مخلفين رؤوسكم ومقصرين. خلاص كده؟ فيجعل حلق الرأس شيء وتقصير التقصير وراء منين؟ من الله. أولا هذا الكلام لم يكن. ولا يتأول قول الله تعالى مخلفين رؤوسكم ومقصرين فيأخذوا من الله. ولو كان ذلك ابن عمر لأثبت أن التقصير من كتاب الله. خلاص كده يا إخواني؟ أقول هذه المسألة هولا من يا إخواني؟ لأن هذا مذهب من؟ ابن عمر لم يعلم له خلف من الصحابة. يعني إيه لم يعلم له خلف من الصحابة؟ لم يعلم من الصحابة من أنكر على ابن عمر مع اشتهار هذا عنه وغيره من الصحابة. فمن أخذ من لحيته بعض القصد فهو مسلم ومن ترك له فهو مسلم. الجبريل لم يثبت عنه انه اخذ من الحياه. والنصوص الوارده اعفو اوفو اوفو ما قربهاش ماشي؟ لكن اذا كان هذا الصحابي الذي لم يعلم له مخالف تقول في هذا مخالف السنه؟ واضح؟ وكان ابن عمر من اكثر الصحابه ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ نعم. ولا يا اخواني هذا الامر ليس صحيحا انه ورد عن ابن عمر فقط بل ورد عن عدد من الصحابه. ولذلك انه كان ياخذ الحج والعمره فقط. كلمه فقط يا اخواني لان الحج انما الرجل بن قال رايت ابن عمر يقبض على لحيته في الحج فياخذ ما زال عن القبض. رايته في الحج، رايته في الحج ونافي انه لم يره في غير الحج. واضح ولا لا؟ فكلمة فقط هذه أنا أحتاج لها ليه؟ وإحنا كنا يقول أنا لا أخذ من الله. بل ولو سألني بعض الإخوة أقول له وفر. لا أخذ منه. لكن لا أجرؤ ولا أبصر إن أقول فعل ابن عمر ليس من السنة. واضح ولا لا؟ ها؟ طيب. إن كنت تكسر على مخالفة ابن عمر وتقول ليس من السنة فقل. لكن لو كنت تكسر على هذا فقل مثل ما نقول. أوفي وفر أعفي لم يثبت عن النبي أنه أخر كل هذا وفر. الأولى لا تأخذ لعلها كلمة خفيفة وطيبة. يقول بعض أهل العلم قال إن القبض في لغة أهل اليمن وأشار بكفه على وجهه أو وضع كفه على وجهه. لا يا إخوان الحديث بحديث مرة بن سلمة قيل أن قال رأيت ابن عمر قبض على لحيته. قبض على اللحية يا إخوان سميت لحية لأنها تنبت على اللحيين دول اللحيين هم دي اسمهم إيه؟ اللحيين. سميت لحية لأنها كانت تنبت على اللحيين. فماذا فعل ابن عمر؟ جاء تحت اللحيين تحت اللحيين هم وقبض على لحيته واخذ ما زاد عن القبر. اقول لك شيء بس ما تزعلش. بعض الاظهره قبضتهم في الرياض قال من تحت القبضه وقف. للاسف شريك الاستاذ في كليه الشريعه. قال والختان واجب على الذكر والانثى. عرفني يا اخواني ماذا قال واجب من الان؟ هي مره معنى من الان. لكن الان يكون واجب على الذكر والانثى. عرفنا ان ماذا قال واجب؟ بالنسبه للانثى. قال لانه من مله ابراهيم عليه السلام. وفي الحديث اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه 80 سنه متفق عليه. هذا الكلام يا اخواني في ابراهيم ولا في غير ابراهيم؟ ابراهيم. يعني ليس مثلا في ساره ولا في هذا. صحيح؟ فهل الدليل على الذكر ولا على الأنثى؟ ماشي كده؟ لكن هو موضع الاستدلال أنها النذر. وقد قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فيقول هذا من ملة إبراهيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ألقي عنك شعر الكفر واختتم، رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، لكن الشيخ الألباني يحسنه بعض إيه؟ الشواهد. خلاص؟ لأن هذا الحديث له ثلاثة طرق، فالشيخ بيحسنه بإيه؟ لمجموعة طرق. الشيخ حسنه بالأهوال، الشيخ الألباني حسنه بالأهوال. نعم. لا، الشيخ الألباني يحسنه في الإرواد، ارجع للإرواد فتجده قد حسنه. قال: وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا التقى الفتنان وجب الغسل، دليل على أن النساء كلن يختتن. كلن يختتن يعني وجوبا ولا استحبابا؟ وقال أحمد: كان ابن عباس يشدد في أمره حتى قد روي عنه أنه لا حج له ولا صلاة. الآن يا إخواني، أين الدليل على وجوب الاستحباب بالنسبة للإناث؟ اللي احنا قلناه. إيه هو اللي احنا قلناه؟ إن النساء كنا يبتدين، وما دام كنا يبتدين كنا يحتاج لكشف العورة، والعورة هنا قبل التمييز ولا بعد التمييز؟ ليه يا إخوانا أنا بركز كلمة قبل التمييز ولا بعد التمييز؟ الطفل قبل التمييز لا عورة له. الطفل قبل التمييز لا عورة له، يعني من سنة وسنتين وثلاثة هذا لا عورة له. لا يغلط عليه في مثل هذا. خلاص؟ وبعد التمييز عندهم ما يسمى بالعورة المتوسطة. يعني ايه العوره المتوسطه؟ الكبر والدبر، وهذا في الذكر والانثى ما لم يبدو عليها بعض الايه الصفات الانثويه. ماشي؟ وبعد ذلك اذا نا هذا الحلم فعورته او عورته الكبيره. خلاص كده؟ هذا بالنسبه للنظر. الان الانثى هتختتن بعد سن التمييز ولا بعد سن التمييز؟ بعد سن التمييز. لها عوره ولا مش عوره؟ لها عوره. عورتها العوره الايه؟ المتوسطة. طب العورة المتوسطة تظهر ولا لا؟ طيب هل يجوز أن تظهر لغير حاجة أو ضرورة؟ ولذلك كلهم يقولون بالوجود. صح ولا ليس؟ طيب لماذا قلت أنا بالاستحباب؟ أو قال الجمهور بالاستحباب؟ لأن يا إخواني لا، صبر بس. إيه دليل؟ ها اتفضل. النظر للعورة الثاني عندنا المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرم لذاته ومحرم لسد الذريعة. محرم لذاته ومحرم لسد الذريعة يعني إيه؟ المحرم لذاته هو قريب بذاته، ولذلك إيه؟ حر الزنا وشرب الخمر والكذب والغيبة والنميمة، هذه محرمة لذاته. انا بقول لك واقف رمز في المحرم لذاته ولا لغير لذاته. وعندنا محرم لانه مؤدي الى تقرب مسدد للذريعه. خلاص؟ مثلا النظر يؤدي الى الفتنه بالنساء الذي قد يؤدي الى ايه؟ الزنا. فحرم النظر، ولذلك قال: وكل منا يغض ابصره ولا منه؟ منه. فأفاد أن بعض النظر حلال وبعض النظر حرام، والذي أمرت بالقطع عنه هو إيه؟ الحرام. النظر هنا محرم سدا للذريعة وليس لذاته. كذلك الخلوة بالنساء، كذلك سفر النساء. ماشي؟ القاعدة عندك يا إخواني التي ستأخذها مضطردة، وهذا كله الآن أقوله من باب التقليد، بعد ذلك سترجع أنت في الأصول. القاعدة: ما حرم سدا للذريعة أبيح للحاجة، وما حرم لذاته لا يباح إلا بالضرورة. مانيش فاهم، تعالى نفهم. نظر المرأة الأجنبية حلال ولا حرام؟ حرام، مش كده؟ الخاطب يباح له النظر للمخطوبة عند الخطبة، يباح ولا لا يباح؟ ازاي بقى؟ يعني صدق المرأة الأجنبية وبينظر لامرأة أجنبية، فلماذا يباح؟ يباح لأنه سيتزوجها. طب ودي ضرورة؟ لا ليس ضرر. يعني الآن لو لم ينظر إليها يشوف ضرر؟ لا. لكن هو يحتاج حتى إذا وقعت في قلبه تزوجها، وهي تحتاج حتى إذا وقعت في قلبها تزوجها. مش كده؟ الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناصر منها اختلف. لماذا نحن لزوج الضرر؟ لحاجة هو يحتاج إليها. خلاص؟ يبقى إيه قريب؟ ما هو من كتاب الشريعة أبيح إيه؟ للحاجة، الحاجة أقل من الضرورة، الضرورة التي يصيبك الضرر بها، الضرر فين؟ في واحدة من خمسة، في الكليات، إما في الدين، في النفس، ها؟ في العقل، في العرض، في المال. هذه يا إخواني خمس أشياء هي. الضرورة تبيح هذه القصر. واحد أشرف على النور وأمامه ميتة. يأكل منها ما يأكلش. جود يشربه ولا ما يشربوش. ضرورة. لا تباح إلا للضرورة. الحاجة أقل، يعني يسيبك المشقة لو لم تفعل. ما حرم شيئا للذريعة أبيح للحاجة. ولذلك كل سنة مرة اشتكى فحجمها أبو قيبة في رأسها. الله حجمها فين؟ طب رأسها هبان ولا شبان؟ فوجد بعض أهل العلم يشهد أنه يجعل بين أبي بين أبي طيبة وبين أم من أم سلمة سب والعلم يجيش فيقول إيه؟ أنا أصوم الرضاعة. طب بينهم فترة كبيرة جدا، بينهم فترة كبيرة جدا، فيكون لعله من الرضاعة، التحريم جاء من الرضاعة. لا نحتاج مثل هذا، لا نحتاج مثل. لماذا؟ القاعدة ما حرم شد للشريعة أبيحة. الطب التطبيب حاجة ولا يجب حاجة؟ حاجة. واضح لكم؟ خلاص؟ طب أنا القصة دي بعينها ليه؟ لو قلنا ختام الإناث مكروه أو مستحب، هذه حاجة ولا يجب حاجة؟ في نظر هنا يباح ولا لا يباح؟ لأنه محرم سد للشريعة. خلاص؟ أنا أسألك سؤال، كل مسألة يمكن أن تجيب فيها الدليل؟ لا، لأن الدليل محتاج للفة كبيرة زي اللي احنا بنقولها دي. مش كده؟ ولذلك كثير من أهل العلم يجيب ببعض الأدلة وهو يعلم أنه قد يورد عليها مورد أشياء، لكن السائل يريد أن يربطه بالدليل أو السائل سأله بالدليل، فيجيب إيه؟ ببعض الدليل. يبقى هنا شيء مهم جدا، القرآن أنا لا أتكلم في الفقه إلا بدليل. أيوة، أنت مقلد، مقلد في سوق هذا الدليل، هذا الذي يسمونه متبع، لكن فهم الدليل فين اللي فهمه؟ ده مش فاهم، وفهمه على أصل من الأصول. إن أخذ هذا الأصل بالتقريب فهو مجتهد داخل المذهب، وإن كان أخذ هذا الأصل بغير تقليد اجتهاد هو مجتهد المذهب. الكلام ده يا إخواني لا يصح لكل أحد، ولذلك احنا دايما بنقول إيه؟ مكاني في الحكمات. يعني أنا أعرف مكاني فين، لو عرفت مكاني في التاريخ سأريح وأستريح. خلاص؟ ما بقولش هذا الكلام عشان أصرح، أنا بقول هذا الكلام عشان تعلن هنا، عشان واحد يقول احنا عايزين ندرس أصولي، وبعد ما يدرس كتاب عايز اللي بعده واللي بعده، لأن علم الفقه مش علم الأصول إيه؟ متوازية. كلما شد حاجتك في الفقه عايز تبقى مجتهد ويعلو قدرك تلاقي نفسك تستفيد من علم الأصول. ماشي كده؟ طيب أنت لا يخطر بك الاجتهاد وتقلق، لن يخطر بك علم الإيه؟ الأصول. يبقى عرفنا يقام الآن لماذا قلنا بأن ختام البنات حتى مع القاعدة التي قالوها مستحب مبني على إيه؟ مبني على إن النظر محرم سدا للذريعة، وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، وما حرم بذاته لا يباح إلا بالضرورة. خلاص؟ أنتم فقهاء عظيم. قال عند البلوغ وقبله أرض، يبقى يجب عند الايه؟ البلوغ. لو رحت للنص الاول الختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. خلاص كده؟ وليه عند البلوغ؟ لان التكليف بالطهارة مع التكليف بالشرع، والتكليف بالشرع سيكون عندك عند البلوغ، فبيقول لك عند البلوغ يجب، الان يجب ولا جائز؟ لا مستحب. واضح كده يا اخوان؟ الشيخ حافظ الحكمي معروف واحد ايه؟ معارف القبول سلم الوصول. الشيخ حافظ الحكمي يا اخواني مواليد 1642، التقى بشيخ واحد تعلم منه بعد 17 سنه من العمر، الشيخ عبد الله الطرعاوي، التقى به سنه 59، دخل بلدته وجلس معهم 20 يوم. كم يوم؟ 20. حافظ معه فيها متن تحفه الاطفال والرحابيه وقد مقدمات في الفقه وعلم الحساب، وجاء يخرج مع الشيخ الى بلده فابوه قال له لا انت، وبعدين قلت الوالد والوالده، فانتقل سنه 60 ليه؟ لبلده الشيخ حافظ الحكم. اخذ عنه سنتين. كم سنه؟ سنتين. سنه 62 كتب سلم الوصول، وكان ليه في هذا الوقت 20 سنة. سنة 62 كان سنة طالب العلم؟ سنتين فقط. ايه بقى اللي عايز اقول لك؟ سنة 62 او سنة 61 الشيخ اقام حفلة للشيخ حافظ الحكمي وليمة، لانه قد قتله في ذلك الوقت. وعنده كم سنة؟ قريب من الشيخ. خلاص كده يا اخواني؟ الشيخ حافظ الحكمي يا اخواني ليس له من الشيوخ للشيخ عبد الله الطرعاوي، وكان فقيرا لا مكتبه له، وكان يدرس في المدرسه، المدرسه يعني زي مسجد كده التي يعلم فيها الشيخ عبد الله الطرعاوي، وهو رجل فقير لا مال له. اول مكتبه اقتناها الكتب السته ادهم له الشيخ عبد الله الطرعاوي ففرح بها واقام عليها ليل نهار، وكان لا يخرج من المدرسه ولا للضروره، كان يخرج فقط لقضاء الحاجه. لما بلغ 25 سنة وكان لا مال له، فرح به الشيخ عبد الله الطرعاوي وزوجه ابنته بعد عرضها عليه. مين فينا حافظ الحكم؟ كلنا قد يكون حافظ الحكم. كلنا. الفرق في الهمم. الفرق فين يا اخواني؟ في الهمم. والهمة لو عمت الله تعالى يعطي. احنا عايزين ايه؟ الهمه في الخلق. احنا عندنا اشياء كثيره ليست عندكم، لكن ليه عندنا ماديه؟ الباقي ان كل منفوس كنفوسهم وهمم كهممهم. خلاص؟ يكون عند البلوغ وقبله افضل، قبل ايه؟ قبل البلوغ افضل. لانه اقرب الى البرد، يعني ايه البرد؟ الشفاء، لان بعد البلوغ العمليه جراحيه. وبيكثر الحركه منه. فنحتاج لايه؟ لوقت حتى يرضى الجسم. واحنا قلنا يا اخواني لو تم في الاسبوع الاول كل اللي يعمله الطبيب انه يمسك قطمه ويضغط على الايه؟ على عضو من هذه الطريقه. دقيقتين او ثلاثه. بعدها يرفع يده وتخسر الدم ويقول لك بس الولد يبول بوله واحده. الاولى تكون متعبه، وبعد كده انتهى الامر. واضح كده يا اخواني؟ ولذلك سنة الختان عندك. قال ولأنه قبل ذلك ليس مكلفا. قبل ايه؟ قبل البلوغ. ونقل في الفروع. مين اللي نقل في الفروع؟ ابن مفلح يا اخوان. ابن مفلح. وابن مفلح تلميذ للشيخ ابن تيمية. كتاب اسمه الفروع كان يكثر فيه النقل عن شيخ الاسلام. وكان شيخ الاسلام ابن تيمية يقول له انت المفلح يا اباك. اسمه ابن ايه؟ ابن مفلح. قال ونقل في الفروع عن الشيخ تقي الدين انه قال يجب اذا وجبت الطهاره والصلاه. يعني نفس الايه؟ نفس المساله. الان الساعه 10 وربع وهنبدا في الدروس. الا ربع. يعني باقي لنا ربع ساعه ثم ضيعنا بالمغرب والعشاء. ها؟ نكمل العشره؟ نكمل العشره؟ نكتفي؟ طيب انا فقط ساضع لكم قدمه. الوضوء يا اخواني اهل العلم اتفقوا على ان الايه هي الاصل فيه. انتبه لان سيبنا الدرس القادم على كل هذه الكلام على كل على الكلام اللي هنقوله الان. الكلام احنا كله ياخد حبه كده كم مره تسليم الضغط. اتفق اهل العلم يا اخواني على ان الاصل في الوضوء ايه المائده يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا وارجلكم الى بس بعض هذه الايه. اتفق اهل العلم على ان الاصل في الوضوء هذه الايه لقول النبي لبعض الصحابه لما جاءه يساله عن الوضوء قال له توضا كما امرك الله. ماشي يبقى ايه يتبع الله تعالى خلاص. ووقع بينهم الخلاف في فهمها. يبقى احنا اتفقنا ان الاصل الذي سنرد اليه ايه يا اخي ايه الوضوء. طب والخلاف الذي وقع في اركان الوضوء من اين؟ من ايه ولا من افنة؟ من افنة. خلاص كده يا اخواني فقط اقول هذا فقط. طيب اخي يسال عن شعر الدبر. شعر الدبر يا اخواني وسائل شعر الجسم مسكوت عنه. شعر الدبر وسائل شعر الجسم مسكوت عنه. لكن القاعده يا اخواني ان ما حمل النجاسه إذا حملها يجب إزالتها وإذا لم يحملها لكن كان في مشقة في إزالة النجاسة يستحب إزالتها. واضح كده يا اخواني؟ تصير شعر الجسم هذا يرجع إلى الرأس. هذا يرجع إلى الرأس لأن قد يسأل بعض الإخوان طب إزالة شعر الجسم ما شعر الجسم للرجال مسكوت عنه ويرجع فيه الى العرف. ماشي كده يا فندم؟ اتفضل. النظر في المرآة على انه مصير فطرة ليس اتفاق على انه ينظر في المرآة لان شريكا له الآن. نعم لا عند الحاجة عند الحاجة هنا فقط العنفق كان يرد مالك شهادة حالة شعر العنفق او تسمى العنفق دي خلاص او كان يضرب على حقه. ماشي هذا يحسن الشيخ الألباني بمجموع الطرق مع ان ابن ابو داود لما رواه في السنه قال هو مرسل وفلان فيه مجهول لكن الشيخ الالباني بيحسن بمجموع الطرق. اصفر الوجه اصفر الوجه ليه يا اخواني؟ الهرمونات الانثويه لما بتفرز في جسم المراه بتعطيها الشباب لما بتقل في جسم المراه مواسم القياس من 45 ل 50 يذهب منها الايه؟ النضج. اي نعم. طبعا هذا الكلام هنا، لكن لما يكون الرجل في بيته ويكون امراته بلغت 50 هي اجمل من سنها صغير. مش كده؟ صحيح. مش سنة. ختان الاناث عند الحنابلة واجب. اولا جزاكم الله خيرا ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم سيمادي الشيخ محمد ان شاء الله تعالى باختبار. الاختبار سيستغرق الوقت من المغرب والايه؟ والعشاء ونبدا الدرس بعد العشاء. الاختبار سيكون في ممر الى اول ابواب الولايه. والحظ اني ساسال في بعض القواعد مما تنفيذ وليس فقط تسبيح مع المسجد، وليس المراد من هذا الاقرار اقرب منه. ولذلك ان ما حضرتش في فرصه اخرى لازم يحضر فيه عشان ايه؟ يستحضره بعد صلاه المسجد. خلاص يا اخي، الان لو كنت عليه نفسه ما حضرتش ان ما لكن لما تقدر الذهن يستهلك اشياء لا تصلح بها. خلاص؟ يبقى الآية لما تستهلك هذه الأشياء وتكتبها اليوم في صلاة المسجد. بس ما هو